الباب الثالث: الوجود العربي في بلاد الشام بعد الفتح الإسلامي. الفصل الأول: القبائل العربية في معارك فتح الشام. أولا: القبائل التي خرجت من شبه الجزيرة العربية إلى بلاد الشام. ثانيا: قبائل غسان المتنصرة وجبلة ابن الأيهم في معارك الفتح. ثالثا: دور القبائل في اليرموك وما بعدها. الفصل الثاني: مناطق استيطان القبائل العربية بالشام بعد الفتح الإسلامي وأنسابها. الفصل الأول: القبائل العربية في معارك فتح الشام. أولا: القبائل التي خرجت من شبه الجزيرة العربية إلى بلاد الشام. كان ينزل وسط بلاد الشام وجنوبها قبل أن يفتحها المسلمون سنة 13 هجري طائفة من القبائل العربية، كلهم من القبائل القحطانية اليمنية التي نزحت إليها من بلاد العرب كما ورد من قبل. ومن أهم هذه القبائل على الإطلاق قضاعة بفروعها كلب وبهراء وجهينة وبلة وسليح والتغلب وتنوخ ونهد، ثم قبائل غسان من الأزد القحطانية من نسل مالك بن كهلان بن سبأ، ولها الغلبة والكثرة. عريب بن كهلان من القحطانية من جذام ولخم وطيء وعاملة وكندة. ومن ثم فإن سكان وسط الشام وجنوبه حين الفتح من العرب كانوا من اليمانية، وكان ينزل شمال الشام في الجزيرة المعروفة بجزيرة أقور أو أقور مواقف شتى من القبائل العربية من تغلب وإياد والنمر ابن قاسط من ربيعة العدنانية. وهذه القبائل النصرانية ظلت على دينها بعد الفتح الإسلامي ولعبت دورا بارزا في أحداث تلك الفترة الهامة، ولذلك فإنه لإياد من ربيعة خبر مطول في كتب التاريخ والأدب يفصل أمر جلائهم عن تهامة موطنهم الأول، ملخصة أنه لما كثر عددهم بغوا على إخوتهم من مضر وربيعة، فوقعت الحرب بينهم وهزمت إياد ونزحت عن تهامة بالجزيرة العربية وطافوا البلاد حتى انتهوا إلى سنداد وعين أباغ من أرض العراق، ثم استطالوا على الفرات حتى خالطوا أرض الجزيرة، فوقعت الحرب بينهم وبين الفرس فخرجوا من أرض العراق وهلك أكثرهم وتشتت جمعهم، ولحق فريق منهم ببلاد الروم ونزلت طوائف منهم أطراف الشام ودانوا بالطاعة لغسان، واستقر أكثرهم حول الفرات في أرض الجزيرة، وقاتل بعضهم المسلمين إلى جانب الروم في حرب اليرموك. ولما غلب المسلمون أعانهم عرب الجزيرة مسلمين ونصارى على الروم إلا إيادا ركبت رأسها وعاندت فلم تسلم ولم تبقى حيث هي ورحلت إلى بلاد الروم. فأرسل الخليفة عمر بن الخطاب إلى ملكهم برد من أتاه من إياد، كما أرسل إلى إياد نفسها يستملها ويتألفها للعودة إلى بلادها حتى لا يقوى بها عدوه. فعاد منهم 4000 كان منهم كل إيادي في أرض العرب، وتفرق الباقون فيما يلي الشام والجزيرة من بلاد الروم. لما غلب المسلمون على الجزيرة والمدن الواقعة على الفرات وشمال الشام دعيت تغلب النصرانية إلى الإسلام أو الجزية، فأبت الإسلام تمسكا بدينها وامتنعت عن الجزية لأنهم عرب لا يجب أن يكونوا بمثابة الأعاجم والأعلاج، وطلبوا أن تضاعف عليهم الصدقة بدلا من الجزية، وهددوا بالرحيل إلى أرض الروم إن لم يجابوا إلى طلبهم. فقبل الخليفة عمر بن الخطاب عرضهم حرصا على هذه القبيلة العربية أن تجلو عن بلاد العرب كما فعلت إياد، وظلت تغلب في مواطنها بالجزيرة الفراتية كما كانت قبل الفتح. من ثم نرى أن العنصر اليماني كان هو الغالب على قبائل الشام في هذا الوقت، ولذلك فإن القبائل اليمانية بالجزيرة العربية كانت أسرع القبائل إجابة لطلب الخليفة أبي بكر في التجمع للغزو، وكانت تؤثر المضي إلى الشام موطن أسلافها، ولذلك فقد غلب العنصر اليماني على القبائل الشامية بعد الفتح كما كان غالبا عليها قبل الفتح، مما يفسر كثيرا من الأحداث في تاريخ هذه البلاد، لا سيما وأن القبائل المضرية في جيوش المسلمين والمهاجرة إلى الشام بعد الفتح ابتعدت عن مواطن تجمع القبائل اليمنية في الوسط والجنوب، وآثرت الاتجاه شمالا بالقرب من تغلب وإياد العدنانية. لما فرغ الخليفة أبو بكر الصديق من أمر أهل الردة، رأى توجيه الجيوش إلى الشام لفتحها، وأرسل الكتب والرسل إلى جميع القبائل، وأقام ينتظر جوابهم وقدومهم. فكتب إلى أهل مكة والطائف واليمن وجميع العرب بنجد والحجاز يستنفرهم للجهاد ويرغبهم فيه وفي غنائم الشام. فسارع الناس إليه بين محتسب وطائع، وأتوا المدينة من كل أوب، وكان الذي بعثه إلى اليمن أنس ابن مالك. فما مرت الأيام حتى قدم أنس يبشره بقدوم أهل اليمن بالذرار والأموال والنساء والأطفال. فما كان إلا قليلا حتى أشرفت الكتائب والمواكب قوما في إثر قوم وقبيلة، فكانت أول قبيلة ظهرت من قبائل اليمن حمير، وعليها ذو الكلاع الحميري ملكهم. فلما دنا من الصديق أحب أن يعرفه بمكانته وقومه، فأشار إليه بالسلاح وجعل ينشد ويقول: أتتك حمير بالأهلين والولد، أهل السوابق والصالون بالرتب، أسد غطارفة، شوش عمالقة، يرد الكماء غدا في الحرب بالقضب، الحرب عادتنا والضرب همتنا، وذو الكلاع دعا في الأهل والنسب، دمشق لي بدت كل الناس أجمعهم، وساكنيها سأهويهم إلى العطب. وسارت حمير بكتائبها ومواليها، وأقبلت من بعدها كتائب مذحج أهل الخيل العتاق والرماح الدقاق، وأمامهم سيدهم قيس ابن هبيرة ابن مكشوح المرادي، ومعه جمع عظيم من قومه فيهم الحجاج ابن عبد يغوث. فجزاه أبو بكر خيرا لمقدمه. فلما وصل إلى الخليفة جعل ينشد ويقول: أتتك كتائب منا سراعا ذو التيجان، أعني من مرادا، فقدمنا أمامك كي ترانا نبيد القوم بالسيوف النجادة. ثم مضى بكتائبه ومواليه، ولعظمته ومكانته في قومه وضخامة بطون مذحج، أقبل الخليفة على أبي عبيدة بن الجراح موصيا إياه بالرجل، فقال له: إنه قد صاحبك رجل عظيم الشرف، فارس من فرسان العرب، ليس للمسلمين غناء عن رأيه ومشورته وبأسه في الحرب، فأدنه وألطفه وأره أنك غير مستغن عنه ولا مستهين بأمره، فإنك تستخرج بذلك نصيحته لك وجهده وجده على عدوك. ثم دعا أبو بكر قيس بن هبيرة وقال له: إني قد بعثتك مع أبي عبيدة الأمير، الذي إذا ظلم لم يظلم، وإذا أسيء له غفر، وإذا قطع وصل، رحيم بالمؤمنين شديد على الكافرين، فلا تعصين له أمرا ولا تخالفن له رأيا، فإنه لن يأمرك إلا بخير، وقد أمرته أن يسمع منك، فلا تأمره إلا بتقوى الله، قد كنا نسمع أنك شريف ذو بأس سيد مجرب في زمان الجاهلية الجهلاء، إذ ليس فيهم إلا الإثم، فاجعل بأسك وشدتك ونجدتك في الإسلام على المشركين وعلى من كفر بالله وعبد معه غيره، فقد جعل الله في ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل والعزة للمسلمين. فقال قيس ابن هبيرة: إن بقيت وأبقاك الله، فسيبلغك من حيطتي على المسلم وجهدي على الكافر ما تحب ويسرك ويرضيك. فلما بلغ أبو بكر بعد ذلك أثناء القتال مبارزة قيس ابن هبيرة المرادي كبير مذحج بطريقين كبيرين من بطارقة النصارى بالجابية وقتله إياهما، صدق قيس وبر ووفى. وأتت بعد مذحج قبائل طي عليها حابس ابن سعد الطائي الذي دنا من الخليفة وسلم عليه بالطاعة والولاء. ثم أقبلت الأزد في جموع كثيرة يتقدمها جندب ابن عمر الدوسي، وفيهم أبو هريرة الدوسي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. وتتابعت قبائل اليمن يتلو بعضها بعضا ومعهم نساؤهم وأموالهم. فسر أبو بكر وأنزل القوم حول المدينة كل قبيلة متفرقة عن صاحبتها. ثم جاءت بعد اليمانية قيس فيهم بنو عبس وعليهم الأمير ميسر بن مسروق العبسي. وأقبلت من بعدهم كنانة يتقدمهم غيثم ابن أسلم الكناني. واستمر تجمع القبائل الزاحفة للفتوح على المدينة حتى امتلأت أرباضها بهم عن آخرها. ولم يكن فيهم من قبائل ربيعة وتميم وأسد لأنهم كانوا بالعراق، وكانت معظم ديارهم عراقية، وقل أن شهد منهم الفتوحات، فكانت أغلب الجيوش المتجهة إلى الشام من أهل اليمن الذين كثروا بها وكانوا سكانها وأهلها فيما بعد. دعا الخليفة أبو بكر يزيد بن أبي سفيان وعقد له راية وأمره على معظم الناس، ودعا بعده رجلا من بني عامر ابن لؤي يقال له ربيعة ابن عامر، وكان فارسا مشهورا في الحجاز، فعقد له راية وأمره على 1000 فارس. وخرج يزيد وربيعة ابن عامر يرجون رضاء الله عز وجل ورضاء الخليفة، فأخذ القوم في السير على وادي القرى ليخرجوا إلى تبوك، ثم على الجابية إلى دمشق. وفي هذه الأثناء وصلت المدينة همدان في جمع عظيم بلغ 2000 رجل، عليهم حمزة بن مالك الهمداني. فلما رأى أبو بكر عددهم وجلدهم فرح بهم وقال: الحمد لله على صنيعه للمسلمين، ما يزال الله يتيح لهم مددا من أنفسهم يشد به ظهورهم ويقصم به عدوهم. ولحقت همدان بالشام ببطونها ونسائها ومواليها، وانضمت إلى إمرة أبي عبيدة بن الجراح. لما ندب الخليفة عمر بن العاص للانضمام إلى جيوش الفتح، أمره أن يدعو من يمر به من قبائل بلى وعذرة وسائر قضاعة إلى الإسلام، ومن يرغب منهم يندبه إلى الجهاد، وقال له: إني قد استعملتك على من مررت به من بلى وعذرة وسائر قضاعة ومن سقط هناك من العرب، فاندبهم إلى الجهاد في سبيل الله ورغبهم فيه، فمن تبعك منهم فاحملهم وزودهم وارفق بهم، واجعل كل قبيلة على حميتها ومنزلتها. وقد خصه أبو بكر بهذا التكليف لأن أمه قضاعية من بلى فهم أخواله. ثم عقد له الخليفة بالإمارة على طليعة الجيش في أهل مكة وقبائل الطائف هوازن والثقيف وبني كلاب والطيء، وأمره أن ينصرف إلى أرض فلسطين ويكاتب أبا عبيدة وينجده إذا أراد ذلك، ولا يقطع أمرا إلا بمشورته. وسار عمر بالناس يتقدمهم أهل مكة من قريش وغيرهم، ثم بنو كلاب وطيء وهوازن وثقيف، وتخلف المهاجرون والأنصار ليسيروا مع أبي عبيدة بن الجراح، وذلك في يوم الخميس المستهل من صفر سنة 13 هجري 634 ميلادي. وقد سار هذا الجيش في 9000 يريدون أخذ فلسطين. وبعد مسيرهم بيوم واحد عقد الخليفة العقود والرايات لأبي عبيدة بن الجراح، وأمره أن يقصد بمن معه أرض الجابية. لم يكن هناك شيء في ذلك الوقت عند الخليفة أهم من قدوم القبائل عليه من أرض العرب، فكانوا كلما قدموا عليه سرحهم الأول فالأول. فقدم عليه في من قدم أبو الأعور السلمي في بني سليم، فدخل عليه وقال: إنا قد جئناك من غير قحمة ولا عدم، فإن شئت أقمنا معك مرابطين، وإن شئت وجهتنا إلى عدوك من المشركين. فقال أبو بكر: بل تجاهدون الكافرين وتواسون المسلمين. فبعثه إلى الشام حتى قدم على أبي عبيدة، ثم قدم عليه معا ابن يزيد ابن الأخنس السلمي في رجال من بني سليم أو سليم نحو من 100 رجل. فقال أبو بكر: لو كان هؤلاء أكثر مما هم فيه لأمضيناهم إلى إخوانهم. فقال له عمر بن الخطاب: والله لو كانوا 10 لرأيت لك أن تمد بهم إخوانهم، وإني لأرى لك أن تمدهم بالرجل الواحد إذا كان ذا جزاء وغناء. فقال حبيب بن مسلمة: عندي نحو من مثل عدتهم رجال من بقايا القبائل ولهم رغبة في الجهاد، فاجمعنا وهؤلاء جميعا يا خليفة رسول الله ثم بعثنا. فقال له أبو بكر: فاخرج بهم جميعا فأنت أمير القوم حتى تقدم على إخوانك. فخرج العسكر معهم ثم جمع أصحابه إليهم وسار حتى قدم على يزيد بن أبي سفيان. ثم اجتمع رجال من بني كعب وأسلم وغفار ومزينة نحو من 200 رجل، فأتوا أبا بكر فقالوا له: ابعث علينا رجلا وسرحنا إلى إخواننا. فبعث عليهم الضحاك ابن قيس، فسار حتى أتى يزيد بن أبي سفيان فنزل معه. كان هذا في جانب المسلمين. أما في الجانب الآخر فإنه لما اجتمع المسلمون بتيماء استعدادا لفتح الشام وبلغ الروم أمر ذلك العسكر، ضربوا البعوث على العرب الضاحية بالشام ليستعينوا بهم في حرب بني عمهم. ولما كان هؤلاء الآخرون يدينون للروم بوجودهم في الشام، فضلا عن ديانة معظمهم بالنصرانية وتأكدهم من أن الروم قوة كبرى لا يمكن أن يهزمهم المسلمون، فقد نفر إليهم جمع غفير من بهراء وبلة وكلب وسليح وتنوخ ولخم وجذام وغسان وسائر قبائل اليمن الضاربة بالشام، وكان نزولهم بالقرب من زيزاء. فكتب أبو بكر إلى خالد بن سعيد أن أقدم ولا تقتحمن حتى لا تؤتى من خلفك، فسار في من كان خرج معه من تيماء وفي من لحق به في طريق الرحل حتى نزلوا فيما بين آبل وزيزاء والقسطل، فسار إليه بطريق من بطارقة الروم يدعى ماهان فهزمه وقتل معظم جنده. ولما علم الصديق بما حدث سجد لله شاكرا وكتب إلى أهل مكة كتابا يستدعيهم للجهاد. فخرج عكرمة بن أبي جهل في بني مخزوم التي هي بطن من قريش، وخرج معه الحارث بن هشام، وتلاحق معهم من أهل مكة 500 رجل، جعل عليهم الخليفة سعيد بن خالد بن سعيد بن العاص، وكان غلاما نجيبا عقد له أبو بكر راية ودفعها إليه وأمره على 2000 من العرب، إلا أن عمر بن الخطاب ما زال بالخليفة حتى عزله عن الإمارة لخيلاء كانت به، وجعله ردءا للمسلمين بتيماء، وأمره ألا يفارقها إلا بأمره، واسترد منه الراية وسلمها إلى أزد الدوسي، وسار سعيد بن خالد تحت إمرته. لما اكتملت الجيوش بالشام كان الأمراء أبو عبيدة بن الجراح على ربع، ويزيد بن أبي سفيان على ربع، وشرحبيل بن حسنة على ربع، وعمر بن العاص على ربع. وإن اجتمعت الجيوش لقتال فقائدهم أبو عبيدة ومن بعده يزيد بن أبي سفيان، وكان ثلث الناس في جيش المسلمين من أزد اليمن الذين ينتمي إليهم قبائل غسان المهاجرة إلى الشام وزعيمة العرب المتنصرة في جيوش الروم، والباقي من حمير وهم أعظم الناس، وهمدان ومذحج وخولان وخثعم وكنانة وعبس وقضاعة ولخم وجذام وغسان وكندة وحضرموت والسكاسك، ليس فيهم أحد من أسد أو تميم أو ربيعة، لأن ديارهم كانت عراقية، فكان معظم شغلهم في قتال فارس. وبصفة عامة فإن غالبية جيش الزحف في فتح الشام كانوا من قبائل اليمن إلا قليلا من قيس، وكانت لكل قبيلة رايتها التي تعرف بها وشعارها الذي يجتمعون إليه، فكان شعار أبي عبيدة يوم اليرموك أمت أمت أو أمت أمت، وشعار عبس يا لعبس، وشعار اليمن من أخلاط الناس يا أنصار الله، وشعار خالد ومن معه يا حزب الله، وشعار حمير الفتح الفتح، وشعار دارم والسكاسك الصبر الصبر، وشعار مذحج ومراد يا نصر الله انزل. في سنة 14 هجري تقدم أبو عبيدة بن الجراح بجيوش المسلمين إلى دمشق وحاصرها، فلما تضايقت الروم سار بهم هرقل حتى نزل أنطاكيا، وأرسل لملاقاة المسلمين جيشا من الروم وأهل أرمينيا بلغ عدده 100,000 مقاتل بقيادة جريجوري أو إغريغوري الملقب في المصادر العربية باسم جرجة أو جرجير، وكان معهم من العرب المتنصرة لخم وجذام وطيء وعاملة ومعظم بطون قضاعة من بلا وبلقين وبهراء وسليح وتنوخ، فضلا عن المستعربة والمتنصرة من غسان الذين بلغ عددهم فيما يقال 40,000، عليهم جبلة ابن الأيهم الغساني آخر ملوكهم، ونزلوا الغوطة من أرض دمشق بالخيل والعدد والزينة، وهم لا يشكون أن النصر لغير الروم بحكم القدرة المادية والتفوق العددي والتنظيم العسكري، وأن العرب لا محالة منهزمون وعائدون إلى شبه جزيرتهم، فالتحالف مع الروم والقتال إلى جانبهم يرفع قدرهم ويعزز وضعهم ومكانتهم بالشام. فاستماتوا في القتال ضد المسلمين رغم بشائر النصر التي لاحت لهم منذ البداية، وعلى أي حال فقد كانت جيوش المسلمين التي قدمت لفتح بلاد الشام نواة القبائل العربية التي استوطنت الشام وقتئذ والتي هاجرت إليه فيما بعد، وكان عددها حينئذ دون 30,000. لا يوجد لدينا حتى الآن إحصاء تاريخي يرشدنا إلى معرفة القبائل العربية التي نزلت بلاد الشام وعددها عند الفتح وبعده، وليس ثمة وسيلة لمعرفة ذلك سوى الاعتماد على أخبار الوقائع التي جرت بين المسلمين من جهة والروم ومتنصرة عرب الشام من جهة أخرى، ودور هذه القبائل فيها وقدرتها، وكذلك أخبار الوقائع التي جرت بين المسلمين وبعضهم كوقعة صفين ووقعة مرج راهط، وسوف نعرض لكل منهما في مكانها، بالإضافة إلى ما نجده في بعض المصادر التاريخية والأدبية والجغرافية في محاولة لاستخلاص معرفة تقريبية بالقبائل التي كانت بالشام في الفترة موضوع البحث وصلتها بالأحداث التاريخية لهذه الفترة، مما يفسر كثيرا من الأحداث والعلاقات ويحرر هذه المعرفة بالقبائل من القوالب الجامدة والجداول الرقمية التي لا تصلح لدراسة التاريخ. لما احتشدت جيوش المسلمين بالشام لفتحها واجتمعت لها عساكر الروم وعرب الشام بالغوطة، رأى الخليفة أبو بكر الصديق أن يمدهم بخالد بن الوليد ومن معه ليشد من أزرهم ويكون قائدا عليهم لخبرته الحربية وحنكته في القتال، وكان في ذلك الوقت يعمل في فتوح العراق إلى جانب المثنى بن حارثة الشيباني، فامتثل لأمر الخليفة وخرج من الحيرة قاصدا الشام في ربيع الآخر سنة 13 هجري في 800 رجل معظمهم من لخم وجذام ونحو 300 رجل من المهاجرين والأنصار وجماعة حسنة من طيء ومثلهم من بجيلة، وكانوا كلهم شجعانا ما منهم أحد إلا من شهد الوقائع مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصحبه إلا قوي ذو نية وبصيرة، لأنه كان يقحمهم أمورا يعلمون أنه لا يقوى عليها إلا كل قوي جلد. وفي الطريق نزل خالد على صندوداء أو صندوداء جنوبي الأنبار، وبها قوم من كندة وإياد والعجم، فقاتله أهلها فظفر بهم، وخلف بها سعد بن عمرو بن حرام الأنصاري، ومضى إلى عين التمر، وهي قلعة بين الأنبار وكربلاء، بها مسلحة مرابطة لأهل فارس، تحصنوا منه وقاتلوه فاستنزلهم وضرب أعناقهم وسبى ذراريهم، وكان من ذلك السبي أبو عمرو بن عبد الأعلى الشاعر، وسيرين والد محمد بن سيرين، وحمدان بن أبان مولى عثمان بن عفان، وغيرهم من مشاهير موالي العرب. رد خالد الضعفاء مع عمير بن سعد الأنصاري ومضى في 600 رجل، فأتاه كتاب من عياض بن غنم أحد قادة المسلمين يستمده على من بإزائه من المتنصرة، فسار خالد إليه فكان بإزائه بهراء وكلب وغسان وتنوخ والضجاعم بالقرب من دومة الجندل أو دومة الجندل، وأهلها نصارى من كلب، وكانت دومة على رئيسين هما أكيدر بن عبد الملك والجودي بن ربيعة، فأما أكيدر أو أكيدر فلم يرى قتال خالد وأشار بصلحه، فلم يقبل قومه ذلك فخرج عنهم، فلما علم خالد بمسيره أرسل إليه عاصم بن عمر معارضا له فقتله، وأخذ ما كان معه وسار حتى نزل على أهل دومة فجعلها بينه وبين عياض، وكان المتنصر من بهراء وغسان وتنوخ الذين أمدوا أهل دومة من الغرب من الكثرة بحيث لم يحملهم الحصن، فلما اطمأن خالد أخرج إليه الجودي جمعا ممن عنده من العرب لقتاله، وأخرج طائفة أخرى إلى عياض فقاتلهم عياض وهزمهم، وهزم خالد من جاءه منهم وأخذ الجودي بن ربيعة أسيرا وارتد الباقون إلى الحصن، فلما امتلأ بالناس غلقت الأبواب دون أصحابها فبقوا حوله وقتلوا، وقتل الجودي والأسرى إلا أسرى كلب، فإن بني تميم قالوا لخالد قد أمناهم وكانوا حلفاءهم فتركهم بعد أن كان قد أنكر عليهم إجارتهم بقوله تحفظون أمر الجاهلية وتضيعون أمر الإسلام، فقال له عاصم بن عمرو لا تحسدهم العافية فيحوذهم الشيطان، وأخذ حصن دومة الجندل قهرا فقتلت المقاتلة وسبيت الذرية والسرح وبيعت الإماء فاشترى خالد ابنة الجودي لنفسه وكانت موصوفة في بنات العرب. بعد أن فتح خالد بن الوليد دومة الجندل أتى قصم وأهلها بنو مشجعة من قضاعة، فصالحوا خالدا وكتب لهم أمانة. وفي هذه الأثناء بلغ خالدا أن جمعا لبني تغلب ابن وائل بالمصيخ والحصيد شرق الرصافة هموا بالخروج لقتاله عليهم ربيعة ابن بجير التغلبي، فأقسم خالد ليبيتن تغلب في دارها وباغتهم، فأصاب أهل المصيخ من تغلب في مقتل فقتل وسبى، ثم اجتمع مع أصحابه بالثنى أو بالثناء وبيتهم من ثلاثة أوجه. ولما انهزم الهذيل التغلبي بالمصيخ لحق بعتاب ابن فلان وهو بالبشر في عسكر ضخم، فبيتهم خالد بغارة شعواء فقتل منهم مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلها، وبعث بالخبر والخمس إلى أبي بكر مع النعمان بن عوف. وكانت في الأخماس ابنة مؤذن أو مؤذن النمري وليلى بنت خالد وريحانة بنت الهذيل أو الهذيل ابن هبيرة والصهباء بنت ربيعة ابن بجير التغلبي، اشتراها علي بن أبي طالب واتخذها لنفسه، فولدت له عمر ورقية. وكان خالد بن الوليد لما ركب الأرض القفرة الموحشة في بادية السماوة بين العراق والشام المعروفة بالمفازة كان دليله فيها رافع بن عميرة الطائي، فلما قطع منها شوطا أغار على قراقر وهي ماء لجماعة من كلب، ثم فوز من قراقر إلى سوى وهي ماء عليه بهراء من قضاعة، فصبحهم خالد وهم مجتمعون يتغنون ويشربون الخمر في جفنة اجتمعوا إليها، فكبسهم المسلمون وقتل كبيرهم حرقوس ابن النعمان البهرائي وأخذت أموالهم. ثم سار خالد فأتى مرج راهط فأغار على غسان في يوم فصحهم فقتل منهم وسبى. وقد ذكر أبو الخزرج الغساني أن أمه كانت في ذلك السبي، فلما رأت دين المسلمين وهديهم وصلاحهم وأنه لم يلحقها أذى في أسرها وقع الإسلام في قلبها وأسلمت، فطلبها أبوه في السبي وعرفها، فأتى المسلمين وقال يا أهل الإسلام إني أخوكم وأنا رجل مسلم وقد جئتكم مسلمة وهذه امرأتي وقد أصبتموها، فإن رأيتم أن تصلوني وترعوا حقي وتحفظوني وتردوا على أهلي فعلتم. فقال لها المسلمون ما تقولين في زوجك وقد جاء يطلبك وهو مسلم؟ قالت إن كان مسلما رجعت إليه وإلا فلا حاجة لي فيه، فردوها عليه. وفي وقعة أجنادين أبلى المسلمون بلاء حسنا وبرزت منهم قبائل حمير التي قاتلت بشجاعة منقطعة النظير، وقتل فيها من المسلمين 130 رجلا منهم سيف ابن عبادة ونوفل ابن دارم والأهب ابن شداد والباقون من اليمن والمدينة. وفي أعقاب هذه المعركة حضر خالد بن العاص لما علم باستشهاد ابنه سعيد مع سرية من 300 رجل من فرسان حمير ليغزو معهم، وفيهم ذو الكلاع الحميري يشجع أصحابه ويقول يا أهل حمير أبواب الجنة فتحت والحور العين قد تزخرفت، فظفروا بمجموعة من أنباط الشام في خدمة الروم فقتلوا منهم 30 رجلا وأسروا 4. بعد وقعة أجنادين وانتصار المسلمين فيها وصل الخبر إلى المدينة وأعلم به الخليفة أبو بكر الناس، فما تمت أيام قلائل حتى جاء جمع من اليمن عليهم عمر بن معدي يكرب الزبيدي في قوم من زبيد يريدون الشام، فما لبثوا حتى أقبل مالك ابن الأشتر النخعي في أهله من النخع، فنزل عند الإمام علي وكان مالك يحب عليا وقد شهد معه الوقائع كلها فيما بعد، وكان قصده الخروج مع الناس إلى الشام، واتجه الجميع بقبائلهم شمالا للانضمام إلى جيوش الفتح. ثانيا قبائل غسان المتنصرة وجبلة ابن الأيهم في معارك الفتح. لما وصل المسلمون إلى الشام لفتحه كانت قبيلة غسان من أزد اليمن زعيمة القبائل العربية بالشام وقتئذ، وكان عليهم جبلة ابن الأيهم الغساني آخر ملوكهم الذي شهد الوقائع كلها وكان له دور كبير فيها، وكان الحديث إلى جبلة وغسان بمثابة الحديث إلى قبائل عرب الشام بأجمعها متنصريها ووثنييها، فلما جاء المسلمون إلى الشام أرادوا استقطاب بني عمومتهم من غسان وسائر المتنصرة وغيرهم لإحداث شرخ في جبهة الروم يستهلون به معاركهم. ومن ثم كان أول اتصال للمسلمين بغسان في معارك الفتح. فلما قدم أبو عبيدة بن الجراح إلى الشام في جيوش المسلمين وحضر إليه عمرو بن العاص في أصحابه، كان جبل بن الأيهم الغساني في ذلك الوقت ينزل بالغوطة من أرض دمشق في 40,000 من العرب المتنصرة بالخيل والعدد والسلاح والزينة. فدعا أبو عبيدة هشام بن العاص أخو عمرو لدعوته إلى الإسلام أو نصرة بني عمومته وأهله من اليمن أو حتى اعتزال الحرب والتخلي عن الروم تحسبا لمن يكون له النصر. سار القوم حتى أتوا الغوطة من أرض دمشق ووصلوا إلى باب جبلة واستأذنوا عليه فأذن لهم، فدخلوا عليه في مجلس له مزخرف، فإذا هو على فرش له مرتفعة وعلى يمينه كراسي الذهب والفضة عليها ملوك اليمن عليهم الديباج المنسوج وعلى رؤوسهم العمائم وقد اعتجروا بها على زي العرب، والمجلس مفروش بالديباج الأسود، وجبلة يرتدي ثيابا سود ويضع تاجا على رأسه. فلما رأى المسلمين أومأ إليهم أن يجلسوا فجلسوا بعيدا عنه، وإذا رسول جبلة قد أقبل إليهم وقال: يقول الملك ما حاجتكم؟ فقال هشام للرسول: ارجع إليه وقل له إن أردت كلامنا فانزل عن فرشك وكلمنا. فانطلق إليه الرسول وخبره بذلك، فتذكر جبلة أصله العربي وعادات العرب ونزل عن فرشه المرتفع الذي كان يجلس عليه وجلس على فرش دونها وأشار إلى وفد المسلمين بالتقدم، فتقدموا وجلسوا قريبا منه. فكلمه هشام بن العاص ودعاه إلى الإسلام ورغبه فيه وقرأ عليه من كتاب الله وخبره بأمر الجنة والنار، فأبى جبلة ذلك ونفر من الإسلام. فقال له هشام: وقد أبيت ما دعوناك إليه فإني مسائلك. فقال: سل عما بدا لك. فقال هشام: ما هذه الثياب السود التي أراها عليك؟ قال جبلة: إني لبستها نذرا على أن لا أنزعها حتى أخرجكم من الشام. فتبسم هشام وقال: إنك والله لن تقدر على أن تمنع مجلسك هذا منا، ووالله لنأخذنه ولنأخذن ملك الملك الأعظم، يقصد هرقل. وبذلك خبرنا نبينا الصادق صلى الله عليه وسلم. قال جبلة: فربما تدعون أنكم السمراء. قال هشام: وما السمراء؟ قال جبلة: السمراء قوم نجدهم في الإنجيل يصومون النهار ويقومون بالليل، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يفتحون من المشرق إلى المغرب. قال هشام: نحن والله أولئك الموصوفون. فقال جبلة: إلي بعثتم أم إلى الملك الأعظم؟ فقال هشام: بعثنا إليك وإليه. قال: فسيروا إذن إليه، فإن أجابكم إلى ما تريدون أجبتكم ولم أتأبى عليكم. وأبى جبلة أن يدخل الإسلام لأنه كان وسائر عرب الشام تابعا للروم، ولم يكن جبلة ملكا إلا على قومه وسائر المتنصرة، ولم يكن له مع الروم قول إذا قالوا. وكما فعل العرب في محاولة اتخاذ جبلة وقومه من غسان أداة لتحقيق أهدافهم في هزيمة الروم، فعل الروم ذلك أيضا، فجعلوا جبلة حلقة الاتصال بينهم وبين المسلمين لردهم عن الشام بأقل ما يمكنهم من الخسائر. فلما فشلت المفاوضات بين جريجوري أو غريغوري وأبي عبيدة بن الجراح قبل اليرموك في رجوع العرب عن الشام، أراد الروم أن يستعملوا الحيلة في ذلك تجنبا لإراقة الدماء وخشية الصدام بالعرب المتحمسين ما أمكنهم ذلك. فقال ماهان لغريغوري: ابعث إليهم بعض العرب المتنصرة، فإن العرب يميل بعضهم إلى بعض. فدعا ماهان بجبلة بن الأيهم الغساني وقال له: يا جبلة، أخرج إلى هؤلاء العرب وخوفهم من كثرتنا وتواتر عددنا وألقي في قلوبهم الرعب وأحط بهم مكرك. خرج جبلة بن الأيهم وسار حتى قرب من عساكر المسلمين ونادى: يا معشر العرب، ليخرج إلي رجل من ولدي عمر بن عامر، يقصد من الأزد، لأخاطبه بما أرسلت به. فلما سمع أبو عبيدة كلام جبلة بن الأيهم قال: بعث إليكم القوم بأبناء جنسكم يريدون الخديعة بصلة الرحم والقرابة، فبعثوا إليه رجلا من الأنصار من ولد عمرو بن عامر، فأسرع إليه بالخروج عبادة بن الصامت الخزرجي، فقال له جبلة: يا فتى، من أي الناس أنت؟ قال عبادة: أنا من ولد عمرو بن عامر. قال جبلة: حييت، فمن أنت؟ قال عبادة: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسأل عما تريد. قال جبلة: يا ابن العم، إنما خرجت إليكم لأني أعلم أن أكثركم من الرحم والقرابة، مشيرا إلى أن معظم جيوش الفتح من اليمن، فخرجت إليكم ناصحا مشيرا، فهؤلاء القوم الذين نزلوا بإزائكم معهم جنود لا قبل لكم بها، وخلفهم عساكر وحصون وقلاع وأموال، ولا تقولوا كسرنا وهزمنا عساكر الروم، واعلم أن الحرب دول وسجال، وإن هزمكم هؤلاء القوم لا يكون لكم ملجأ غير الموت، وهؤلاء القوم إن هزموا يرجعون إلى بلادهم وعسكرهم والخزائن والحصون، وما قد نلتم من نيل فخذوه وامضوا إلى بلادكم سالمين. وظل جبلة ملك غسان وكبيرهم يهدد ويتوعد ويمني ويرغب لصرف المسلمين عن الشام وأهله، ولكن الأخيرين كانوا قد خرجوا لبلوغ هدف ولا محيص عن بلوغه. فقال عبادة بن الصامت لجبلة بن الأيهم زعيم المتنصرة ومندوب الروم للتفاوض مع المسلمين للرحيل عن الشام: أما علمت يا جبلة ما لقيت جموعكم بأجنادين وغيرها، وكيف نصرنا الله عليكم وهرب طاغيتكم، ونحن على علم بمن بقي من جموعكم، وقد تيسر علينا أمره، ولا نخاف ممن يقدم علينا، وقد ولغنا في الدماء فلم نجد أحلى من دماء الروم، وندعوك يا جبلة إلى دين الإسلام، وأن تدخل مع قومك في ديننا، وتكون قد شرفت في الدنيا والآخرة، ولا تكون تابعا علجا من علوج الروم تفديه بنفسك من المهالك، وأنت رجل من سادات العرب وملوكهم، وإن ديننا ظهر أوله وآخره يظهر كما ظهر أوله، فاتبع سبيل من أناب إلى الحق وصدق به. فغضب جبلة من كلام عبادة وقال له: لست مفارقا ديني. فتهدده عبادة بالابتعاد عن مناصرة الروم لصلة الرحم وقال له: فإن أبيت إلا ما أنت عليه من الكفر فإياك أن تلقاني في الموعد الأول، فإن لنا وقعة عظيمة، فإن أخذتك أشفار سيوفنا فلا تخلص من شفارها، ودعنا وعساكر الروم فهم أهون علينا، فإن أبيت إلا ما أنت عليه حل بك ما حل بهم. قال جبلة: تخوفني من سيوفكم ونحن عرب مثلكم رجل لرجل. قال عبادة: قد علمنا أنك إنما خرجت إلينا مخادعا ولعدونا معينا، ولسنا كأنتم، فنحن على قلتنا نوحد ربنا ونتبع سنة نبينا، وإن وراءنا عسكرا يعلو الأقطار ويسد القفار. فقال جبلة: لست أعرف وراءكم جيشا غير هذا الجيش، ولا من ينصركم. فقال له عبادة: كذبت والله يا ابن الأيهم في قولك، وإن وراءنا رجالا أنجادا وأبطالا شدادا يرون الموت مغنما والحياة مغرما، كل واحد بنفسه يلقى جيشا حافلا. أنسيت عليا وسطوته وعمر وشدته وعثمان وبراعته والعباس وطلعته مع ما يجتمع إليهم من فرسان المسلمين من مكة والطائف واليمن؟ فلما سمع جبلة ذلك من كلام عبادة قال: يا ابن العم، إنما خرجت لا أريد سوى النصيحة لكم، فإن أبيتم ذلك فاسأل قومك يجيبون الصلح. فقال عبادة: لا صلح بيننا إلا بأداء الجزية أو الإسلام أو السيف، وهو حكم بيننا وبينكم، ووالله لولا أن الغدر يقبح بنا لعلوتك بسيفي هذا. لما سمع جبلة كلام عبادة لم يجد عنده جوابا إلا أن ثنى رأس جواده وأتى ماهان فزعا مرعوبا، فقال له: أيها الملك، إني خوفت وأرعبت ومنيت، فكان ذلك عندهم بالسواء، وقالوا: ما بيننا إلا الحرب والقتال. فقال له ماهان: فما هذا الفزع الذي أراه في وجهك؟ وهم عرب مثلكم وأنتم عرب مثلهم، وقد بلغني أنهم 30,000 فارس وأنتم 60,000، أما يقاتل الرجلان منكم الواحد منهم؟ فسر أنت وأبناء عمك من العرب المتنصرة إلى قتالهم وأنا وراءكم، فإن ظفرتم بهم كان الملك مشتركا بيننا وبينكم، وتكون أقرب الناس إلينا ويسلم إليكم ما فتحه العرب من بلاد الشام. وهكذا بعد أن كان الروم يأمرون قبائل عرب الشام بالشيء فيفعلونه، جعل ماهان يرغب جبلة في العطاء ويلينه ويحرضه على قتال المسلمين، حتى أجابه إلى ذلك وأخبره به قومه من غسان وبني عمه من لخم وجذام وغيرهم من العرب المتنصرة، وأمرهم بأخذ الأهبة للحرب والقتال. ففعل القوم ذلك وركبوا في سابغ الحديد والزرد وهم 60,000 فارس ما يخالطهم من غير العرب أحد، يقدمهم جبل بن الأيهم وعليه درع من الذهب الأحمر متقلدا بسيف من عمل التبابعة، وعلى رأسه الراية التي عقدها له الملك هرقل. فسار حتى أشرف على المسلمين في 60,000 فارس من العرب المتنصرة، وبينما أبو عبيدة يتحدث مع عبادة بن الصامت بما جرى بينه وبين الجبلة إذ طلع عليهم القوم، فلما رآهم المسلمون صاح بعضهم على بعض: يا معشر المسلمين، قد أقبلت عليكم العرب المتنصرة لقتالكم، فما أنتم فاعلون؟ قالوا: نقاتلهم ونرجو من الله تعالى الظهور عليهم. وهموا بالحملة، فصاح عليهم خالد بن الوليد بأن لا يعجلوا حتى يكيدهم بمكيدة، فإن الحرب خدعة ودماء المسلمين عزيزة، وما زالت المعارك في بدايتها والروم يتربصون. قال خالد لأبي عبيدة: إن القوم قد استعانوا علينا بالعرب المتنصرة وهم أضعاف عددنا، ونحن إن قاتلناهم بجمعنا كله كان وهنا علينا وضعفا لما بعده، وأريد أن نبعث لهم رسولا من بني عمهم يكلمهم في شأن ردهم عنا، فإن فعلوا كان ذلك كسرا لهم وللروم، وإن أبوا إلا الحرب خرج منا نفر يسير يردونهم على أعقابهم بقوة الإيمان الذي وقر في قلوبهم. فتعجب أبو عبيدة من كلامه وقال له: افعل ما تريد. وعند ذلك دعا خالد بن الوليد بقيس بن ثعلبة الخزرجي وعبادة بن الصامت الخزرجي وجابر بن عبد الله وأبي أيوب بن خالد بن يزيد، فلما حضروا إليه قال لهم: يا أنصار الله ورسوله، هؤلاء العرب المتنصرة يريدون قتالكم، وهم غسان ولخم وجذام، وهم بنو عمكم في النسب، فاخرجوا إليهم وخاطبوهم واجتهدوا في ردهم عن حربكم وقتالكم، فإن فعلوا ذلك وإلا أخذهم السيف منا ومنكم وكنا لقتالهم كفءا. فخرج الرسل إلى العرب المتنصرة فوجدوا جبل بن الأيهم قد نزل بإزاء المسلمين يريد حربهم وقتالهم. فلما قربوا من بني غسان نادى جابر بن عبد الله: يا معاشر العرب من لخم وجذام وغسان، إن بنو عمكم ونريد الدنو منكم. فأذن لهم جبلة فدخلوا عليه، فإذا هو مضرب في الديباج متفرش بالحرير الأصفر جالسا وحوله ملوك جفنة، فحيوه بتحية الملوك العرب. فرفع جبلة أقدارهم وأدنى مزارهم وقال: يا بني العم، أنتم من الرحم ومن القرابة، وإني خرجت إليكم من جهة هذا الجيش الذي يرهقكم، فخرج إلي رجل منكم أفرط علي في المقال، فما الذي جاء بكم؟ فكان أول من كلمه جابر بن عبد الله وقال: يا ابن العم، لا تؤاخذنا فيما تكلم به صاحبنا، فإن ديننا لا يقوم إلا بالحق والنصيحة، وإن النصيحة لك منا واجبة لأنك ذو قرابة ورحم، وقد أتينا إليك ندعوك إلى دين الإسلام وتكون من أهل ملتنا، ويكون لك ما لنا وعليك ما علينا، فإن ديننا شريف. فقال جبل: ما أحب ذلك ولا غيره، لأنني ضنين بديني، وأنتم يا معاشر الأوس والخزرج رضيتم لأنفسكم أمرا، ونحن رضينا لأنفسنا أمرا. فقال له الأنصاري: إن كنت لا تحب أن تفارق دينك الذي أنت عليه فاعتزل عن قتالنا لتنظر لمن تكون العاقبة والغلبة، فإن كانت لنا وأردت الدخول في ديننا قبلناك وكنت منا وأخانا، وإن أقمت على دينك قنعنا منك بالجزية وأقررناك على بلدك وعلى مواطن آبائك وأجدادك. فقال جبل: أخشى إن تركت حربكم وقتالكم وكانت الدائرة للقوم لا آمنوا أن يتقووا على بلدي، لأن الروم لا ترضى مني إلا أن أكون مقاتلا لكم، وقد رأسوني على جميع العرب بالشام، وأنا لو دخلت في دينكم كنت دنيئا لا أتبع. فقال الأنصاري: فإن أبيت ما عرضناه عليك وظفرنا بك قتلناك، فاعتزل عنا وعن سيوفنا، فتكون الوقعة بغيرك أحب إلينا من الوقعة بك وبمن معك. وكان الأنصار يريدون بهذا الكلام تخويفه وترغيبه كي ينصرف عنهم، وجبل يأبى ذلك، وقال لهم: وحق المسيح والصليب لا بد أن أقاتل عن الروم ولو كان جميع الأهل والقرابة. فقال له قيس بن ثعلبة: يا جبل، أبيت إلا أن يحتوي الشيطان على قلبك فيهوي بك في النار فتكون من الهالكين، وإنما أتيناك لندعوك إلى دين الإسلام لأن رحمك متصلة برحمنا، فإن أبيت فستعاني منا حربا شديدة يشيب فيها الطفل الصغير. ثم وثب قيس بن ثعلبة وقال لقومه: انهضوا على بركة الله، ومضيا إلى أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وأعلموهما بمقولة جبلة وموقفه وأنه ما يريد إلا القتال. فقال خالد: أبعده الله تعالى، فوعيش عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظرن جبلة منا ما ينظر. خطب خالد بن الوليد في القوم ملخصا خطته في مواجهة متنصرة العرب، قال: اعلموا معاشر المسلمين أن القوم في 60,000 فارس من المتنصرة وهم حزب الشيطان، ونحن 30,000 فارس من حزب الرحمن، ونريد أن نلقى هذا الجمع الكبير، فإن قاتلنا جبلة بجمعنا كله كان ضعفا لنا ولما نحن مقدمون عليه، ولكن ينتدب منا أبطال أنجاد ورجال أشداء مشهود لهم بالبراعة والكفاءة لقتال هؤلاء العرب المتنصرة، فإن هزموا فلت شوكة الروم. واختار خالد بن الوليد جمعا من جيشه من أشداء القبائل معظمهم من أزد اليمن والأنصار، لأنهم أعلم الناس بقتال قومهم من أزد غسان ومن والاهم من قضاعة. ومشى خالد بن الوليد بنفسه بين القوم مناديا عليهم كل باسمه، فقال: أين عمرو التميمي؟ أين شرحبيل بن حسنة كاتب وحي رسول الله؟ أين خالد بن سعيد بن العاص؟ أين يزيد بن أبي سفيان؟ أين صفوان بن أمية الجحمي؟ أين سهل بن عمرو العامري؟ أين ضرار بن الأزور الكندي؟ أين رافع بن عميرة الطائي؟ أين زيد الخيل أبيض الركابين؟ أين حذيفة بن اليمان؟ أين قيس بن سعد؟ أين كعب بن مالك الأنصاري؟ أين سويد بن عمرو الغنوي؟ أين أبو أيوب الأنصاري؟ أين عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق؟ وصار يختار من القوم الواحدة تلو الآخر، فأخرج منهم بالإضافة إلى ما سبق عبد الله بن عمر بن الخطاب ورافع بن سهل ويزيد بن عامر وعبيد بن أوس ومالك بن نصر ونصر بن الحرث وأبو لبابة بن المنذر وعبادة بن عبد الله الأنصاري ورافع بن عجرة وعبيد بن عبد الله ومعقب أو معقب بن قيس وأسيد الساعدي وكلال بن الحرث المازني. وصار خالد يختار مقاتليه فردا فردا، وكأنه يريد أن يكون جيشا فدائيا حريصا على الموت حرصه على الحياة. لما انتهى خالد من ذلك خطب في الجمع محمسا ومرشدا فقال: إن كان لكم صبر وأيدكم الله بنصره مع صبركم وهزمتم هؤلاء العرب المتنصرة فاعلموا أنكم لجيش الروم غالبون، لأنكم إن هزمتم هؤلاء العرب وقع الرعب في قلوبهم فينقلبوا خاسرين. وقال لهم الأمير أبو عبيدة بن الجراح: تأهبوا رحمكم الله وخذوا أسلحتكم وعدتكم، وليكن قتالكم بالسيف والحجف عليها تدور دوائر الحرب، واركبوا خيولكم السبق النواجي، ولا يركب الرجل منكم إلا جواده الذي يصبر به. ولم يناموا ليلتهم وباتوا في بكاء وتضرع وهم يسألون الله تعالى النصر على الأعداء، إلى أن أصبح الصباح فصلى بهم الأمير أبو عبيدة صلاة الفجر. فلما فرغ من صلاته كان أول من أسرع إلى الخروج خالد بن الوليد وتبعه الناس. نظرت العرب المتنصرة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقبلوا نحوهم، فصاح جبلة بالعرب المتنصرة وحرضهم ليرهب المسلمين ونادى: يا آل غسان، أسرعوا إلى نصرة الصليب وقاتلوا من كفر به. فبادروا بالإجابة وأخذوا أهبة الحرب ورفعوا الصليب واصطفوا للقتال، وقد طلعت الشمس على لامة الحرب فلمع شعاعها على الحديد والزرد والبيض. فصارت كأنها شعل النار، ووقفوا يبصرون ما يصنع المسلمون إلى أن قاربوا صلبان العرب المتنصرة، ونادى خالد بن الوليد: يا عبدة الصلبان وأعداء الرحمن، هلموا إلى الحرب والطعان. فلما سمع جبلة كلام خالد خرج من بين أصحابه وقد اشتمل بلأمة حربه، وهو يقول: من الصائح والمستنهض لنا في قتالنا؟ فقال خالد بن الوليد: أنا ابن الوليد. فاخرج إلى حومة الحرب. فقال جبلة: نحن قد رتبنا أمورنا لحربكم وقتالكم، وأنتم تتربصون عن قتالنا. فوحق المسيح لا أجبناكم إلى الصلح أبدا، فارجعوا إلى قومكم وأخبروهم أننا ما نريد إلا القتال. فأظهر خالد التعجب من قوله وقال له: يا جبلة، أتظن أننا خرجنا رسلا إليك؟ قال جبلة: أجل. فقال له خالد: ليس الأمر كما تظن، فوالله ما خرجنا إلا لحربكم وقتالكم، فإن قلت إننا شرذمة فإن الله ينصرنا عليكم. فقال جبلة: لقد غررت بنفسك وبقومك إذ خرجت إلى قتالنا ونحن سادات غسان ولخم وجذام. فقال خالد: لا تظن ذلك، فرجل منا بمئة منكم، ووراءنا رجال الحرب إليهم أشهى من العطشان إلى الماء البارد. قال جبلة: يا أخا بني مخزوم، لقد كنت أفضلك في عقلك وأروم بك مرام الأبطال حتى سمعت منك هذا الكلام، فنحن سادات غسان وأبطال الزمان، ها أنا أحمل فلا يبقى منكم أحد. ثم صاح جبلة بقومه: يا آل غسان الحملة. ووقعت الحرب وحمي وطيسها، فلما انتصف النهار حمل أبو عبيدة بمن معه، وإذا العرب المتنصرة منهزمين، وقتل منهم جمع غفير. يذكر الواقدي أنه 5000 قتيل، وكبيران من كبرائهم هما رفاعة بن مطعم الغساني وشداد بن الأوس، واستشهد من المسلمين 10 رجال، منهم جعفر بن المسيب وقيس بن عامر ورجل يدعى راعلة، واثنان من الأنصار هما عامر الأوسي وسلم الخزرجي، وأسر 5 رجال هم رافع بن عميرة الطائي وربيعة بن عامر وضرار بن الأزور وعاصم بن عمرو ويزيد بن أبي سفيان، وعظم ذلك على المسلمين. فقال خالد بن الوليد: معاشر المسلمين، لقد بذلت مهجتي أقتل في سبيل الله تعالى فلم أرزق الشهادة، فمن قتل من المسلمين كان أجله قد حضر، ومن أسر كان خلاصه على يدي إن شاء الله. وباتت عامة الفرسان في فرح وسرور، وبات الروم في نوح عظيم حين كسرت حامية عسكرهم من العرب المتنصرة، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اغتموا لأسر إخوانهم، وكان أكثرهم غما أبو عبيدة بن الجراح. ولما مثل 5 الذين أسروا بين يدي ماهان الأرمني قائد جيوش الروم، استحقر شأنهم وقال لجبلة: من هؤلاء؟ فقال مهولا له الأمر لينال عنده الحظوة: أيها الملك، هؤلاء قوم من جيش المسلمين، كانوا 60 رجلا، قتلت أكثرهم وأسرت هؤلاء، وما بقي في عسكرهم من تخاف غائلته إلا رجل واحد هو الذي يثبتهم ويرمي بهم كل المرامي، وهو الذي فتح أرك وتدمر وحوران وبصرة ودمشق، وهو الذي كسر عساكر أجنادين وقتل جمعا من الروم في مرج الديباج، وهو خالد بن الوليد. وهكذا استمر جبلة بن الأيهم وقومه من غسان خطرا على المسلمين، ولم تفلح جميع محاولاتهم لاستمالته إليهم أو تخليه عن دور الحليف المخلص للروم. في هذه الآونة أخذ الروم على المسلمين هجومهم المفاجئ على الشام، مع أنهم كانوا يحسنون جوار من جاورهم من العرب في الزمن الماضي كما ادعوا. فلما توجه خالد بن الوليد مع ميسر بن مسروق العبسي إلى معسكر الروم قبل موقعة اليرموك للتفاوض معهم، قال له ماهان: لقد كان لنا منكم يا معشر العرب جيران صدق، وكنا نحسن جوارهم ونعظم أقدارهم ونتفضل عليهم ونفي لهم بالعهد، فينزلون بلادنا حيث شاءوا آمنين، وكنا نظن أن جميع العرب ممن لا يجاورنا يشكرون لنا ذلك لما كنا نأتي من الإحسان إلى إخوانهم، وأنتم من العرب فلم تشكروا فعلنا بإخوانكم واصطناعنا لهم. وكان مما رد به خالد عليه: إنما ذكرت من إنعامكم على جيرانكم من العرب إنما كان ذلك أمرا تصلحون به دنياكم، وإحسانكم إليهم إنما كان زيادة في ملككم، لأن عامتهم قد دخلوا في دينكم، فهم يقاتلون معكم. وهذا جبل بن الأيهم الغساني رجل من العرب، غير أنه معكم في جميع بني عمه المتنصرة، فهو أشد علينا منكم. وأيا كان الأمر، فقد كتب الأمير أبو عبيدة إلى الخليفة عمر بن الخطاب كتابا يعلمه بما كان من أمر جبلة وقومه من غسان وسائر المتنصرة، ومما جاء فيه: إن هرقل قد استنفر علينا كل من يحمل الصليب، فسار القوم إلينا كالجراد المنتشر، وقد نزلنا باليرموك بالقرب من أرض الرماة، والعدو في 100,000 مقاتل غير التبع، وفي مقدمتهم 60,000 من العرب المتنصرة من غسان ولخم وجذام، فأول ما لقينا جبل بن الأيهم في 60,000 فارس، فأخرجنا إليهم جيشا فهزم الله المشركين على أيديهم، فلا تغفل عن المسلمين وأمدنا برجال من الموحدين، ونحن نسأل الله تعالى أن ينصرنا وينصر الإسلام وأهله. وطوى الكتاب وسلمه إلى عبد الله بن قرط الأزدي، وأمره أن يتوجه إلى يثرب، ففعل وجاءه بالرد بعد 10 أيام، والمسلمون لم يلتحموا بعد بالروم في الموقعة الكبرى باليرموك، وهم قائمون ينتظرون المدد. فلما سار عبد الله بن قرط من المدينة يوم الجمعة، وكان يوم السبت، صلى المسلمون الفجر خلف عمر بن الخطاب، وبينما هم يقرؤون من القرآن ما تيسر، إذ سمعوا ضجة عظيمة وجلبة هائلة، ففزعت قلوبهم وخرجوا مبادرين، وإذا هم بقوم من اليمن من صدوان وأرض سبأ وحضرموت، اجتمعوا للجهاد وهم 6,000، يقدمهم جابر بن خول الربعي، فترجلت ساداتهم وسلموا على أمير المؤمنين عمر، فأمرهم بالنزول. فلما أقبل الظلام جاء 1,000 فارس من مكة والطائف ووادي نخلة وثقيف، يتقدمهم سعيد بن عامر، وسلموا على الخليفة فأمرهم بالنزول إزاء أهل اليمن. فلما كان يوم الأحد، حمل عمر ضعيفهم وزودهم وعقد راية حمراء على قناة وسلمها إلى سعيد بن عامر، وأمرهم بالمسير إلى الشام. لما انتهت موقعة اليرموك وهزم الروم ومتنصرة العرب، عقد أبو عبيدة لحبيب بن مسلمة أو مسلمة الفهري على خير الطلب، فجعل يقتل من أدرك من المهزومين والفارين من الروم والمتنصرة. فانحاز جبل بن الأيهم بقومه من غسان إلى الأنصار، وقال لهم: أنتم إخوتنا وبنو أبينا، وأعلن إسلامه فأجاره القوم، لأن غسان هم أولاد عم الأنصار أوسها وخزرجها. ولما أسلم جبل كتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب من الشام سنة 11 هجري 632 ميلادي يستأذنه في القدوم عليه، فأذن له عمر، فركب جبلة من الشام في 500 فارس من آل جفنة وأشراف قبائل غسان. فلما وصل ذي خشب نزل فلبس وأصحابه أقبية الديباج، وجعلوا على رؤوسهم الأكاليل وتقلدوا السيوف المحلات، وحملهم جبلة في أعناق الخيل وقد قلدوها قلائد الذهب، ولبس هو تاج الملك مكللا باللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وفي مفرق منكبه قرط جدته ماريا بنت الأرقم ابن ثعلبة ابن عمر ابن جفنة. وتلقت الأنصار جبلة وموكبه بذي خشب بالنزول والطرايف، وساروا يحفونه حتى دخل المدينة التي خرج أهلها نساء ورجالا للنظر إلى جبلة وموكبه الذي لم يشهد الحجاز له مثيلا من قبل، حتى قيل إنه لم يبق بالمدينة أحد في ذلك اليوم إلا وقد خرج يحتفل بجبلة ويفتخرون به على قريش والعرب كلها من ولد عدنان. ودخل جبلة على عمر بن الخطاب فسر بقدومه وأكرم نزوله وأمر الأنصار بإكرامه، ورحب به الخليفة وأدنى مجلسه، لأن إسلام جبلة اعتبر نصرا للإسلام ببلاد الشام وتمهيدا لانضمام سائر القبائل العربية بالشام إليه، مما يعني حرمان الروم من حلفائهم القدامى وخلوص الشام للمسلمين وتهديد الروم في بلادهم. كادت الأمور تسير على أحسن ما يكون لولا ما وقع من جبلة في مكة في موسم الحج، فلما حضر الحج خرج إليه عمر ومعه جبلة الذي وصل مكة في الزي الذي أتى به وهيئة المملكة وعظم السلطان، وأمر بقبة ذات ديباج أصفر ضربت له خارج الحرم، فلم يكن لأهل الموسم حديثا غيره، واستعظمت ذلك العرب، وأتت وجوه قريش إجلالا له وإعظاما وفخرا به. وبينما جبلة يطوف بالكعبة، إذ وطئ رجل من فزارة طرف ثوب الإحرام لجبلة بغير قصد، فانحل ثوبه وانحنى حتى كاد يقع وبان جسده. فرفع جبلة يده، وكان رجلا ضخما قوي البنية شديد الساعد، ولطم أنف الفزاري بعنف فهشمها وسالت دماؤه غزيرة على صدره. فأتى الفزاري ومعه خلق كثير من فزارة إلى عمر بن الخطاب مستعديا على جبلة، فبعث إليه خليفة فأتى فقال له: ما حملك على أن صنعت بهذا الرجل ما أرى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، تعمد حل إزاري ليبدي سوءتي، ولولا حرمة هذا البيت ودين الإسلام ما ترددت عن قتله. قال عمر: فأرضي الرجل إن رضي، وإلا أنصفته منك. قال جبلة: أو تفعل؟ إنما أنا ملك ابن ملك، وهو رجل من السوقة. قال عمر: إن الإسلام جمعك وإياه، فما تفضله إلا بالتقوى. قال جبلة: فإن أرضيته ولم يرضى؟ قال: يقتص منك بمثل ما فعلت به. فقال: تالله لقد ظننت أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية. وطلب من الخليفة أن ينصره من ليلته حتى الصباح. فلما كانت الغداة، بذل جبلة للفزاري 10,000 درهم عوضا عن لطمته إياه، فلم يقبلها وأبى إلا أن يهشم أنفه. فاستعظم ذلك من حضر الموسم من أهل اليمن، وتداعت قبائلهم حتى طاف أهل الموسم الفتنة. وأقبلت الأنصار أوسا وخزرجا إلى عمر بن الخطاب وقالوا: يا أمير المؤمنين، نحن نرضي هذا الفزاري عن جبلة، فإنه رجل من سادات غسان، ونحن نفتدي هذه اللطمة. فلم يقبل عمر أن يقتص الفزاري إلا من جبلة. واستمر الكلام وكثر اللغط حتى حل الليل. لما رأى جبلة عزم الخليفة انتظر حتى نامت العيون وسكنت الحراك، وجمع رواحله والذين جاءوا معه، ومضى متوجها نحو قومه بالشام مرتدا عن الإسلام، فأصبحت مكة منه ومن بني عمه خالية. وعلى إثر ذلك كتب الخليفة عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح بالشام كتابا يعلمه فيه بما كان من أمر جبلة ابن الأيهم وعودته إلى النصرانية بعد إسلامه، ويطلب إليه الحيطة والحذر منه ومن قومه ومن سائر المتنصرة من قبائل عرب الشام، ومما جاء في هذا الكتاب. أما بعد، فلا مرد لقضاء الله وقدره، ومن كتب في اللوح المحفوظ كافرا فلا إيمان له. وذلك أن جبلة بن الأيهم الغساني كان قدم علينا ببني عمه، وفرحت بذلك إذ شد الله عضد الإسلام والمسلمين بهم، ولم أعلم ما كمنا في الغيب. وإن سرنا إلى مكة حرسها الله تعالى وعظمها نطلب الحج. فطاف جبلة بالبيت أسبوعا فوطئ رجل من فزارة إزاره فسقط عن كتفه، فالتفت إلى الفزاري وقال: يا ويلك، كشفتني في حرم الله تعالى. فقال: والله ما تعمدتك. فلطم جبلة ابن الأيهم الفزارية لطمة هشم بها أنفه وكسر ثناياه الأربع. فأقبل الفزاري إلي مستعينا على جبلة، فأمرت بإحضاره، وقلت له: ما حملك على أن لطمت أخاك في الإسلام وكسرت ثناياه الأربع وهشمت أنفه؟ فقال جبلة: إنه وطئ إزاري برجله فحله، ووالله لولا حرمة البيت لقتلته. فقلت له: أقررت على نفسك؟ فإما أن يعفو عنك، وإما أخذ له منك القصاص. فقال: أتقتص مني وأنا ملك وهو من السوقة؟ فقلت: قد شملك وإياه الإسلام، فما تفضله إلا بالعافية. فقال: أتتركني إلى غد أو تقتص مني؟ فقلت للفزاري: أتتركه إلى غد؟ قال: نعم. فلما كان الليل ركب في بني عمه وتوجه إلى الشام، وأرجو من الله تعالى أن يظفرك به، فانزل على حمص، فإن صالحك أهلها فصالحهم، وإن أبوا فقاتلهم، وابعث عيونك إلى أنطاكيا، وكن على حذر من المتنصرة. والسلام عليك ورحمة الله وعلى جميع المسلمين. إن كل ما ذكر عن إسلام جبلة وارتداده هو أصح الأقوال في ذلك بإجماع معظم المؤرخين، غير أن البلاذري يذكر في ذلك قولا آخر مؤداه أن جبلة لما أسلم بعد اليرموك في أيام عمر بن الخطاب تصادف أنه وطئ رداء رجل من مزينة بدمشق سنة 11 هجري، فلطم عينه المزني، فدفعه أصحاب جبلة إلى أبي عبيدة وقالوا: هذا لطم جبلة. فقال أبو عبيدة: فليلطمه جبلة. فقالوا: أو ما يقتل؟ قال: لا. قالوا: فما تقطع يده؟ قال: لا، إنما أمر الله بالقود العين بالعين. قال جبلة: أو عينه مثل عيني؟ أترون وجهي كوجه مزنيا جاء من ناحية المدينة؟ بئس الدين هذا، والله ما أصبنا فيه خيرا، والله لا أقيم ببلد علي به سلطان. ثم رحل بأهله حتى دخل أرض الروم، وبلغ ذلك عمر فشق عليه. وفي قول آخر: إن جبلة لم يسلم قط، وإنما أتى عمر بن الخطاب حين زار الشام وقت الفتوح، وهو على نصرانيته، فعرض عليه عمر الإسلام وأداء الصدقة، فأبى ذلك وقال: أقيم على ديني وأؤدي الصدقة. فقال عمر: إن أقمت على دينك فأدي الجزية. فأنف منها ولم يقبل الإسلام أو الجزية، ورحل في 30,000 من غسان إلى بلاد الروم. فلما بلغ ذلك عمر ندم على ما كان من أمر جبلة، وعاتبه عبادة بن الصامت فقال: لو قبلت منه الصدقة ثم تألفته لأسلم. وعلى أي حال، فإن هذه كلها روايات نوردها استكمالا لحديث المؤرخين في هذا الصدد، وإنما كان من شأن إسلام جبلة وزيارته المدينة وما وقع للفزاري هو أصح الأقوال لإجماع المؤرخين عليه. فلما رحل جبلة من المدينة إلى الشام بعد تنصره وارتداده، صح ما توقعه منه الخليفة وحذر منه المسلمين، إذ استمر في عمالته للروم يكيد للمسلمين ويخذلهم عن الشام. فقد حدث أن خرج جماعة من عبيد المسلمين ومواليهم لطلب الحطب، فيهم عبد لسعيد بن عامر الخزرجي يدعى مهجعة. فلما أبطأ خبره على سيده خرج في طلبه، فوجده قد سال دمه على وجهه، فسأله عن الأخبار، فقال: هلكة ودمار يا سيدي، أنج بنفسك، وإلا أدركك القوم يصنعون بك مثل ما صنعوا بي. فقال له: ما القوم الذين صنعوا بك ما أرى؟ قال: خرجت أنا وجماعة من الموالي لنحتطب حطبا، فتباعدنا كثيرا في البرية، وإذا نحن بكتيبة من الخيل زهاء عن 1,000 فارس، كلهم عرب، في أعناقهم صلبان الذهب والفضة، وهم مكللون بالذهب والفضة والرماح. فلما نظروا إلينا أسرعوا نحونا وعزموا على قتلنا، فقاتلنا القوم وقاتلونا، فقتلوا منا 10 وأسروا 10، وأما أنا فأثخنت بالجراح حتى سقطت على وجهي، فرجعوا عني وبقيت كما ترى. قال سعيد بن عامر: فأردفته خلفي، وإذا بالخيل قد طلعت في إثري كأنها الريح الهبوب، فقد كانت خير غسان، فأحدقوا بي وهم يقولون: نحن بنو غسان من حزب الصليب والرهبان. قال سعيد بن عامر: فأجبتهم بأني من أصحاب محمد المختار، فأسرع أحدهم إلي وهم أن يعلوني بالسيف، فناديته: يا ويلك، أتقتل رجلا من قومك؟ فقال: من أي الناس أنت؟ قلت: أنا من الخزرج الكرام. فرد السيف وقال: أنت طلبة سيدنا جبلة بن الأيهم وحق المسيح. فقلت: ومن أين يعرفني جبلة حتى يطلبني؟ فقال: إنه يطلب رجلا من أهل اليمن من أنصار محمد. فسرت والجيش معي حتى أشرفنا على جيش عرمرم عنده أعلام وصلبان قد رفعت، فلم أزل مع القوم حتى أتوا بي إلى مضرب جبلة، وإذا به جالس على كرسي من ذهب أحمر، وعليه ثياب الديباج الرومي، وعلى رأسه شبكة من اللؤلؤ، وفي عنقه صليب من الياقوت. فلما وقفت بين يديه رفع رأسه إلي وقال: من أي عرب أنت؟ قلت: أنا من اليمن. قال: أكرمت، من أيها؟ فقلت: أنا من ولد حارثة ابن ثعلبة ابن عمرو ابن عامر ابن حارثة ابن ثعلبة ابن أمرؤ القيس. فقال جبلة: من أي الملأ أنت نسبا؟ فقلت: أنا من ولد الخزرج ابن حارثة من أنصار محمد ابن عبد الله. فقال جبلة: وأنا من قومك من بني غسان، أنا جبلة ابن الأيهم الذي رجعت عن الإسلام، فما رضي صاحبكم عمر بن الخطاب أن يكون مثلي لهذا الدين ناصرا حتى يأخذ مني القودة لعبد حقير، وأنا ملك من اليمن وسيد غسان. فقلت: يا جبلة، إن حق الله أوجب من حقك، وديننا لا يقوم إلا بالحق والنصف، وإن عمر بن الخطاب لا يخاف أحدا ولا تأخذه في الله لومة لائم. فقال لي: بحق ذمة العرب، ما كنت تصنع في المكان الذي أسرت فيه؟ فقلت إن الصدق أوفى ما استعمله الرجل، أنا من أصحاب الأمير أبي عبيدة بن الجراح، وقصدنا حلب وأنطاكيا. فقال جبلة: يعلم أن الملك يقصد هرقل، قد بعثني أنا وهذا البطريق صاحب عموريا حتى ننصر صاحب قنسرين، فإنه قد كادكم بصلحه لكم، وأنا منتظر أن يلاقينا بهذا المكان، فارجع إلى صاحبك وحذره أسيافنا، وقل له يرجع من حيث أتى، ولا يتعرض لبلاد هرقل، وإنه لسوف ينزع من أيديكم ما قد ملكتموه من الشام. بعد معركة اليرموك وانتصار المسلمين الكبير فيها على الروم وحلفائهم من القبائل العربية المتنصرة بالشام من غسان ولخم وجذام وبطون قضاعة، وما كان من أمر إسلام جبلة وارتداده إلى الشام، ظل المسلمون يتنقلون من نصر إلى نصر ويتقدمون في فتوحاتهم شمالا لأخذ القلاع والحصون وبقية المدن الشامية، فتواترت عليهم جموع كثيرة من القبائل العدنانية من شبه جزيرة العرب اشتراكا في الجهاد ولحاقا بالثواب مع إخوانهم، وطمعا في غنيمة يأخذونها وعيشا أرحب من عيشهم، وتحقيقا للتوازن بين القبائل اليمنية والمضرية بالشام، لأن معظم قبائل الفتح حتى اليرموك كانت من اليمانية. لما رأت المتنصرة من قبائل عرب الشام انتصارات المسلمين دخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم لحاقا لما فاتهم إلا جبل بن الأيهم وقومه من بني غسان، فأبى إلا المعاندة والمكابرة رغم علمه بالحق، ربما لقصاص عمر منه للفرازي، أو ربما لم يعجبه قصاصه من المزني إن صحت الرواية، أو أنه أنف من الصدقة أو رفض الجزية، أو حتى كان من الذين أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم فارتد مستعجلا، وربما لتأثير الروم عليه بأنهم في النهاية المنتصرون وأن العرب لمنهزمون وعائدون إلى ديارهم. وكم من مرة دخل الفرس فيها الشام وخرجوا منه على أيدي الروم. وعلى أي حال فإن جبلة وقومه لما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت من حولهم مضى بقومه وأهله وعشيرته وبني عمه في 30,000 حتى دخل بلاد الروم، وأقبل قاصدا القسطنطينية، فدخل على هرقل متنصرا هو وجميع من كان معه، ففرح به هرقل فرحا شديدا ورأى أنه فتح فتحا عظيما، فقد تكون هذه هي البداية لتحذو بقية القبائل الشامية حذو غسان فيعاود بهم غزو الشام وطرد العرب كما كان يفعل مع الفرس. ومن ثم فقد أقطع هرقل جبلة وبني عمه حيث شاء من أرض الروم وأنزلهم أرفع المنازل وأجلها. في سنة 21 هجري دعا الخليفة عمر بن الخطاب عميرا بن سعد الأنصاري وولاه قيادة جيش من المسلمين إلى بلاد الروم في أول صائفة إليها، وأمره أن يلقى جبلة ويتلطف إليه ويستعطفه بالقرابة التي بينهما للرجوع إلى بلاد الإسلام على أن يؤدي الصدقة ويقيم على دينه. فسار عمير حتى دخل بلاد الروم وقصد جبلة، فدخل عليه فوجده على سرير بأربعة أركان من الذهب وأربعة قوائم من الفضة، وعلى رأسه تاج من الذهب كثير الزبرجد والياقوت، وقد أمر بالذهب الأحمر فسحل ورمي في لحيته، فكان في سابغ النعمة والسرور والحبور الدنيوي في لباسه وفرشه ومجلسه وطيبه وجواريه حواليه الحسان من الخدم والقيان. فقال عمير: فلما رآني حياني ورحب بي وأدناني، ثم سألني عن أمر الناس وعن عمر بن الخطاب، فجعلت أخبره بما أرجو به عطفه ورجوعه إلى دين الإسلام والعودة إلى الشام. قال: أبعد ما كان مني من الارتداد؟ قلت: نعم، إن الأشعث ابن قيس الكندي ارتد وقاتل المسلمين، فلما رجع إلى الحق قبل منه أبو بكر رجوعه وزوجه بأخته أم فروة، وكذلك ارتد طليحة ابن خويلد الأسدي وعاد إلى الإسلام. قال جبلة: ألك عهد بحسان ابن ثابت؟ فقلت: شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. قال: كم لك منذ فارقته؟ قلت: عهدي به قريبا، وقد دعاني إلى دعوة صنعها وأمر مولاته أن تنشد شعرا من شعره فيك ففعلت، ثم خرجنا إلى الشام وهذا آخر عهدي به. فقال: لله در حسان، كثيرا ما كان يزورنا في سالف الدهر بمنازلنا في الغوطة. ثم سأل عن حاله فقلت: كف بصره فلم يعد يهتدي برا ولا بحرا، فدعا بخمسمائة دينار هرقلية وخمس ديباجات وخمسة أثواب من الحرير وقال: أحب أن توصل هذه إلى حسان، وأراد أن يأمر لي بمثلها فأبيت عليه. قال عمير: فلما أردت الرحيل قلت لجبلة: أتحب أن توصيني بشيء أبلغه عنك أمير المؤمنين؟ فقال: وما أعسى أن تكون وصيتي إلى عمر، وقد أراد أن يقتص مني بلطمة لرجل من السوق. فقلت: إنما أراد أخذ الحق لأهله. فقال: صدقت، ولكن اللجاج والشقاق غلب علي فأحلني هذا المحل، ووددت لو أني في ديار قومي في أسوأ ما أكون، أو مت قبل ذلك. انطلق عمير بمن معه بعد لقاء جبلة إلى واد في أرض الروم يعرف بالحمار أو الحمار، فأوقع بأهله وأخرجه حتى قيل أخرب من جوف حمار. ولما عاد من الشام ومنها إلى المدينة حدث عمر بما كان من أمر جبلة، فقال: ويحك يا عمير، ورأيته يشرب الخمر بعد الإسلام والحج والقرآن؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين، ورأيت الصليب على رأسه. فقال عمر: أبعده الله. ضل فما اهتدى، تعجل فانية بباقية، فما ربحت تجارته. قال عمير: لقد بعث معي جبلة إلى حسان ابن ثابت بكذا وكذا. فأمر عمر برجل من المجلس لينطلق ويدعو حسانا ولا يعلمه بشيء من ذلك. فما كان بأسرع أن أقبل حسان يقوده قائده، فلما دخل قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، إني لأجد ريح آل جفنة بين يديك. فتبسم عمر ومن بالمجلس وقال: نعم يا أبا الوليد، لقد أتاك الله عز وجل منه بمعونة وبر حسن رغم أنفه. ولما كانت سنة 53 من الهجرة أرسل معاوية بن أبي سفيان عبد الله بن مسعد الفزاري رسولا إلى ملك الروم، فاجتمع بجبل بن الأيهم ورأى ما هو فيه من السعادة الدنيوية والأموال والخدم والذهب والخيول. فقال له جبل: لو أعلم أن معاوية يقطعني أرض المثينة، فإنها كانت منازلنا بالشام وعشرين قرية من غوطة دمشق، ويفرض لجماعتنا يحسن جوائزنا لرجعت إلى الشام. فأخبر عبد الله بن مسعدة معاوية بمقولة جبلة، فقال: أنا أعطيه ذلك. وكتب إليه كتابا مع البريد يجيبه إلى ما طلب، فما أدركه البريد إلا وقد مات في هذه السنة. فإذا علمنا أن جيوش الفتح التي دخلت الشام أيام أبي بكر الصديق قدرت بثلاثين ألفا، ومن تبعهم في أيام عمر بنحو خمسة عشر ألفا، بما مجموعه خمس وأربعون ألفا تقريبا، وأن جبلة دخل بلاد الروم في قومه من غسان بما يقرب من ثلاثين ألفا، وكان معه مثلهم من سائر المتنصرة من لخم وجذام وبطون قضاعة في اليرموك بما مجموعه ستون ألفا، أي ما يفوق عدد قبائل الفتح. لا أدركنا مدى أهمية المحاولات التي بذلها المسلمون لاستمالة جبلة وقومه إلى الإسلام، لأنهم بالإضافة إلى كثرة عددهم فهم أيضا من ذوي رحمهم وبني عمومتهم، وذلك من ساعة دخولهم الشام، وكل مرة يعاودون الكرة عليه وهو يأبى عليهم، حتى شاءت إرادة الله أن يموت متنصرا بأرض الروم. ثالثا، دور القبائل في اليرموك وما بعدها. تعتبر موقعة اليرموك في رجب سنة 15 هجري 636 ميلادي من أهم المعارك في تاريخ الإسلام بصفة عامة، وفي تاريخ بلاد الشام بصفة خاصة، لأنها غيرت الخريطة البشرية لهذه البلاد كما حولتها من النصرانية إلى الإسلام. وكان للقبائل التي اشتركت في هذه المعركة الحاسمة دور كبير في تحديد المعالم السكانية لبلاد الشام لفترات طويلة، إذ استقرت معظم هذه القبائل في البلاد المفتوحة بعد النصر، فكانت بمثابة طلائع الهجرات العربية إلى الأقطار العامرة بعد الإسلام. وسرعان ما لحق بهذه القبائل كثير من بطونها وعشائرها التي كانت لا تزال بشبه الجزيرة ولم تشترك بعد في معارك الفتح الأولى. ويمكن أن نتعرف على هذه القبائل ودورها في هذه المعركة الحاسمة من خلال أحداثها التي أوردها مؤرخو الفتوحات على اختلاف عصورهم، وذلك في محاولة للتعريف بمن هم المسلمون الذين ذكرهم كثير من المؤرخين بصفتهم دون أنسابهم وقبائلهم عند الحديث عن معارك الفتح الإسلامي، ولا سيما في الشام. فهذا فضلا عن أنه يؤكد الحدث التاريخي بما لا يدع مجالا لأدنى شك فيه، فإنه يوضح دور القبائل التي هي جماع كلمة المسلمين في هذه المعارك وتأثير ذلك على وضعها بالشام بعد الفتح، وذلك لأنه من المعلوم أن مسلمي الفتوحات بصفة عامة هم مجموع قبائل عربية متعددة. كانت القبائل اليمنية في معركة اليرموك من حمير وزبيد ومذحج وهمدان هم نجوم المعركة بلا منازع، ويأتي على رأس هذه القبائل جميعا قبائل أزد اليمن ببطونها وعشائرها، فقد كانوا وحدهم ثلث الناس، وعليهم وقع العبء الأكبر في هذه المعركة، فقاتلوا ببسارة وشجاعة منقطعة النظير، فكان معظم القتلى منهم. فلما وصل خالد بن الوليد إلى الشام استعد لملاقاة الروم بأحسن ما يكون، وبدأ بالخيالة أو الفرسان وهم مدرعات الحرب في ذلك الوقت، فقسمهم أربعة أرباع، جعل على أحدهم قيس بن هبيرة المرادي من اليمن وقال له أنت فارس العرب فكن على هذه الخيل، وجعل على الربع الثاني ميسر بن مسروق العبسي من قيس وأوصاه بالصبر والجلد، ودعا عامر بن الطفيل الدوسي من اليمن وولاه الربع الثالث، أما خالد فكان على الربع الأخير وعسكر الزحف. فلم تطلع الشمس إلا وقد فرغ المسلمون من تعبئة صفوفهم للحرب، فكان لليمنية قيادة أكثر من نصف الجيش بما يتناسب وحجم قبائلها المشتركة فيها. أما ماهان الأرمني قائد جيوش الروم فقد عبأ عسكره وجعل العرب المتنصرة من غسان ولخم وجذام في مقدمة الصفوف، وقدم أمامهم صليبا ضخما من الفضة مطليا بالذهب. وفي أول يوم للحرب لم يزل القتال بين الفريقين من طلوع الشمس حتى غروبها، ولم ينفصل الجمعان حتى فرق الليل بينهما، وهم ما يعرفون إلا بالشعار، فخرجت كل قبيلة من العرب يهتفون بشعارهم ويتنادون بأنسابهم، فرجعت كل فئة إلى مكانها. وكان القتال في ذلك اليوم على حذر من الطرفين لاختبار مواطن القوة والضعف لدى كل منهما، فقتل من الروم يسير ومن المسلمين 10 رجال، 2 من حضرموت أحدهما يقال له مازن والثاني صارم، و3 من عسفان، و1 من الأنصار هو عبد الله ابن الأخرم، و3 من بجيلة أو بجيلة، و1 من مراد وهو سويد أخي قيس ابن هبيرة. توقفت الحرب بعد ذلك 7 أيام، وكأن اليوم الأول كان جسا للنبض فقط. وقد أحب ماهان أن يتعرف أحوال المسلمين عن قرب، فأرسل رجلا من متنصرة لخم للتجسس عليهم ومعرفة أخبارهم، فمضى اللخمي حتى دخل معسكر المسلمين وأقام بينهم يوما وليلة يطوف عسكرهم، ولا أحد من المسلمين ينكره، وهم آمنون ليس لهم همة إلا الصلاة والقرآن والتسبيح، وأميرهم أبو عبيدة كأضعف ضعيف فيهم ساعة يجلس على الأرض وساعة ينام عليها، فإذا كان وقت الصلاة قام وأسبغ الوضوء وأذن المؤذنون وصلى بالناس. ورجع الجاسوس اللخمي إلى قائد الروم فأخبره بما رآه وعاينه من القوم من الطاعة والعبادة، فجعل ماهان يجمع الملوك ويعقد لهم الرايات والصلبان حتى عقد 60 و100 صليب، تحت كل صليب 10,000، وأول صليب عقده لقناطر وهو نظيره في الرتبة، وأمره أن يكون في الميمنة، ثم عقد صليبا للديرجان أو للديرجان وضم إليه الأرمنة والروسية والصقالبة، ثم عقد لابن أخت الملك صليبا على الإفرنجي والهرقلية والقياصرة واليرقل والدوقس، وعقد لجبل بن الأيهم عقدا وضم إليه العرب المتنصرة من لخم وغسان وجذام وسائر قضاعة، وأمره أن يكون على المقدمة، وقال له أنتم عرب وأعداؤنا عرب والحديد لا يقطعه إلا الحديد، ثم فرق الأعلام في أجناد عسكره. ولما استؤنف القتال في اليوم 8 للحرب حملت الروم حملة عظيمة على ميمنة المسلمين، وفيها الأزد ومذحج وحضرموت وحمير وخولان وكندة، فثبتوا حتى صدموا أعدائهم وقاتلوهم قتالا شديدا، فثبتت الروم كالجبال، وزال المسلمون من الميمنة إلى ناحية القلب، وتراجع طائفة من الناس إلى الخلف، وثبت صدر عظيم من المسلمين يقاتلون تحت راياتهم. وانكشفت يومئذ زبيد أو زبيد وهي في الميمنة وعليهم الحجاج بن عبد يغوث من قوة الهجمة، فتنادوا واجتمعوا وهم 500 رجل، فشدوا شدة أوقفوا بها تقدم الروم وشغلوهم عن اتباع من كشف، وهم يعظمونه لما سبق من شجاعته في الجاهلية. فلما نظر إلى قومه قد كشفوا صاح فيهم: يا آل زبيد، أتفرون من الأعداء؟ أترمون أنفسكم بالعار والذلة والشنار؟ فلما سمعت زبيد كلام سيدها تراجعوا إليه وحملوا على الروم حملة واحدة، وحملت معهم حمير وحضرموت وخولان، فأزالوا الروم من مواضعهم، وانبرت الأزد للقتال، ففشى فيهم القتل وأصيبوا بما لم يقتل مثله من سائر القبائل، لأنهم تلقوا الصدمة الأولى بأنفسهم، فاستشهد منهم ما لم يستشهد من غيرهم، وقتل يومئذ عمر ابن الطفيل الدوسي وهو يقول: يا معشر الأزد، لا يؤتين المسلمون من قبلكم، وأخذ يضرب بسيفه وهو يقول: قد علمت دوس ويشكر تعلم أني أخو البيض ليوم مظلم، وأعزل الشكيمة شد الأبهم، كنت عزيزا في الوغاء ضيغم. وقاتل حتى قتل، ولحق به ابنه جندب بن عامر، وهما من سادات دوس، وذلك أنه في معمعة القتال خرج بطريق من بطارقة الروم وسأل المبارزة، فخرج إليه غلام من الأزد، فما جال معه جولة حتى قتله البطريق، وصال وحمل فردته الأزد، فخرج له عامر بن الطفيل الدوسي، فقتل البطريق وحمل على العرب المتنصرة في جيش الروم، فقتل منهم فارسا، ودعا للمبارزة، فخرج إليه جبل بن الأيهم، وقال له: من أي الناس أنت؟ قال: أنا من دوس. قال: فإنك من القرابة، فأبق على نفسك وارجع إلى قومك. قال عامر: قد أخبرتك من أنا ومن قبيلتي، فأنت من أي العرب؟ قال: أنا من غسان، وأنا سيدها جميعا، أنا جبل بن الأيهم الغساني، وقد نظرتك حين قتلت هذا البطريق الشديد، وهو نظير ماهان وجرجير، فخرجت لأقتلك. وحمل عامر على جبلة بن الأيهم والتقيا بضربتين، فخرجت ضربة عامر ابن الطفيل غير ممكنة، وأصابت ضربة جبلة، فسقط عامر قتيلا، ووقف جبلة معجبا بنفسه يطلب المبارزة، فخرج له ولد المقتول وهو جندب ابن عامر ابن الطفيل، وكانت معه راية أبيه، فأقبل إلى أبي عبيدة وقال: أيها الأمير، إن أبي قد قتل، وأريد أن أخذ بثأره أو أقتل، فادفع رايتك لمن شئت من دوس. فأخذ أبو عبيدة الراية ودفعها إلى رجل من دوس، فحملها وخرج جندب يريد قتال جبلة، فسأله: ومن أنت من المقتول؟ قال: أنا ولده. قال جبلة: وما الذي حملكم على قتل أنفسكم؟ قال جندب: إن قتل النفس في سبيل الله محمود عنده، تنال به الدرجة العالية. فقال جبلة: إني لا أريد أن أقتلك. ورد جندب: كيف أرجع وأنا المفجوع بأبي؟ والله لا رجعت حتى أخذ بثأر والدي أو ألحق به. وجعلا يتقابلان وقد شخصت نحوهما الأبصار، ونظر جبلة إلى الغلام وما أبدى من شجاعة، فعلم أنه شديد البأس، فأخذ منه حذره وعجله بضربة عجلت بروحه إلى الجنة. وجال جبلة على مصرعه وطلب المبارزة، فصاح به قومه: أن ارجع إلينا، فقد قضيت ما عليك. فرجع وهو معجب بنفسه حتى وقف تحت صليبه. وأصيب المسلمون بعامر ابن الطفيل وولده جندب من دوس، وعندما صاحت دوس بشعارها: الجنة الجنة، خذوا بثأر سيدكم عامر، وساعدتها الأزد، وكانوا أحلافهم، وحملوا على غسان ولخم وجذام يريدون إسقاط صليبهم، فوصل منهم رجل إلى حامله فأرداه عن فرسه، فوقع الصليب من يده منكوسا، وقتل من الأزد ودوس رجال شبههم الواقدي بأنهم مثل الشامة البيضاء في جلد البعير الأسود. ثم كرت غسان تريد أخذ صليبها، واقتتلوا عنده قتالا شديدا حتى قتلوا، وقتل منهم خلق كثير. وثبت جندب ابن عمر ابن حممة وهو ينادي: يا معشر الأزد، إنه لا يمنح الراية إلا الأبطال، ولا ينجو من الإثم والعار إلا من قاتل، ألا وإن المقتول الشهيد، والخائب من تولى وقاتل الرجل حتى قتل. وعندما برز أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد الرؤوس في الأزد يحضهم على القتال لكونهم أغلب الجيش، فصاح فيهم بقوله: سارعوا إلى الحور العين وجوار ربكم. فاجتمعت الأزد وقاتلوا، ثم اضطربوا هم والروم في قتال شديد، وجعلت تدور بهم الأرض في مجال واحد كما تدور الرحى. يقول عبد الله بن يزيد بن سراقة، وهو ممن شهد اليرموك، في وصف ذلك الموقف عن الأزد: فوالله الذي لا إله إلا هو، ما ما برحوا وما زالوا ولا تراجعوا، وقد ركبهم من الروم أمثال الجبال، فما رأيت موطنا قط أكثر قحفا ساقطا أو كفا طائحة من ذلك الموطن، وقد أوحلناهم شرا وأوحلونا. وكان جل القتال في الميمنة، وكنا في آخرها، فلقينا من قتالهم ما لم يلقه أحد، ولكن الله عصمنا من أن نزول. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: الأمانة في الأزد وحضر موت، فاستعينوا بهم فإنهم لا يخيبون ولا يعلون أو ولا يعلون، هم مني وأنا منهم، ومن لم يكن له أصل من العرب فليلحق بالأزد فإنهم أصل العرب. وفي ذلك اليوم كانت الهجمة شديدة من الروم على المسلمين، اكتملت بأن حملت ميمنتهم على قبائل كنانة وقيس وخثعم وجذام وقضاعة وعاملة وغسان، وكان موقعهم فيها بين ميسرة المسلمين إلى القلب، فكشفوا المسلمين وزالت الميسرة عن مصافها، وثبت أهل الرايات والحفاظ، وركب القوم أكتاف من هزم حتى دخلوا معهم في معسكرهم، فاستقبلتهم النساء بعمد الفساطيط يضربون وجوههم ويرمونهم بالحجارة. لم تكن قبائل قيس بأقل شجاعة من قبائل اليمن، فقد انبرى أبو الأعور السلمي من بني سليم أو سليم مناديا قومه يحثهم على الصمود والقتال وأن يأخذوا نصيبهم من الأجر، وتوالت الحرب طاحنة بين الطرفين حتى كان يوم تسلسل فيه الروم إلى بعضهم بالسلاسل كي لا يفروا. وكان أول من افتتح الحرب في ذلك اليوم غلام من الأزد، حدث السن كيسا، قال لأبي عبيدة: أيها الأمير، إني أردت أن أشفي قلبي وأجاهد عدوي وعدو الإسلام وأبذل نفسي في طاعة الله عز وجل لعلي أرزق الشهادة، فهل تأذن لي في ذلك؟ فأذن له أبو عبيدة، فألوى الغلام الأزدي رأس جواده وتقدم يريد القتال، فخرج إليه رجل من الروم، فلما قرب منه حمل عليه الغلام الأزدي وطعنه، فخرج السنان من ظهره وأخذ عدته وجواده وسلم ذلك إلى رجل من قومه، وعاد يطلب المبارزة، فخرج إليه ثان وثالث ورابع فقتلهم وأخذ سلبهم، وخرج خامس فقتل الأزدي، فغضب الأزد لقتل صاحبهم وزحفوا على الروم، فأقبلت عليهم الروم كالجراد المنتشر قاصدين الميمنة وفيها قبائل اليمن من الأزد ومذحج وحضرموت على اعتبار أنها أقوى الأجنحة في جيش المسلمين، فإذا تداعت تداعى سائر الجيش، ولذلك فقد كان تركيز الروم من بداية القتال عليها. واستمرت الحرب على قدم وساق، واشترك فيها نساء المسلمين المصاحبات لقبائلهن، فكن يقاتلن قتال الموت ويضربن وجوه الخيل بالعمد ويلوحن بالأطفال ويسقين الماء ويشددن الجراح. وفي إحدى هجمات الروم الشديدة تراجع المسلمون ومعهم نساء لخم وجذام وخولان، فخرجت خولة بنت الأزور وأم حكيم بنت الحارث وسلمة بنت لؤي، وجعلن يضربنهن في وجوههن ورؤوسهن بالعمد، فرجعت نساء لخم وجذام وخولان يقاتلن قتال المستميت. وكانت أسماء بنت أبي بكر تقرن عنانها بعنان زوجها الزبير بن العوام، فما كان يضرب إلا ضربت مثله. وفي اليوم الأخير للمعركة صف أبو عبيدة الرايات وعبأ عسكره تعبئة حسنة، فخرج من الروم ملك يدعى سرجيس ودعا إلى المبارزة وقال: لا يخرج إلا أميركم، فخرج له أبو عبيدة فبارزه وقتله، وخرج بعده ماهان قائد جيوش الروم يطلب المبارزة، فخرج له رجل من دوس فقتل ماهان الدوسي، وخرج إليه ثان فقتله، فسارع المسلمون من مختلف القبائل وكل يقول: اللهم اجعل قتله على يدي، فكان أول من برز إليه مالك النخعي من قبيلة النخع، فضربه ماهان بعموده على بيضته فغاصت البيضة في جبهته فشترت عينه، فمن ذلك اليوم سمي الأشتر، فصبر نفسه وحمل على ماهان والدم يسير من جبهته، فضربه ضربة عظيمة سال منها دمه، فلما شعر بحرارة الضربة وهو أمير القوم ولا منهزما، فصاح خالد بن الوليد بالمسلمين يأمرهم بالحملة، والروم في دهشتهم فصاحوا بهم صيحة واحدة، ونادت النساء: قبح الله رجلا يفر من حليلته في ذلك اليوم. وقاتل شرحبيل بن حسن بمن كان تحت قيادته قتالا شديدا، وكان وسطا من الناس، فجعل ينادي: أين الشارون أنفسهم ابتغاء مرضات الله؟ فاجتمع إليه أناس كثيرون، وبقي القلب صامدا لم ينكشف أهله الذين كانوا مع سعيد بن زيد، وكان أبو عبيدة من وراء ظهور المسلمين رداء لهم. لما رأى قيس بن هبيرة المرادي بمن معه من مراد وسائر قبائل اليمنية أن خيل المسلمين مما يلي الميسرة قد شد عليهم الروم، اعترضوهم، وتعاقب المسلمون آثارهم يقاتلونهم وهم يتقهقرون حتى كشفوهم. وبعث أبو عبيدة إلى سعيد بن زيد في القلب ليحمل عليهم، فشد المسلمون عليهم من كل مكان، وضرب الله وجوه الروم ومنح المسلمين أكتافهم، فقتلوا منهم خلقا كثيرا، وتبعهم القوم يقتلونهم كل قتلة حتى انتهوا إلى مكان مشرف على أهوية تحتهم، وكان اليوم ضبابا فأخذوا يتساقطون فيها وهم لا يبصرون، فصار لا يعلم آخرهم ما يلقى أولهم، حتى سقط في هذه الأهوية ما يقرب من 80,000 رجل ما أحصوا إلا بالقصب، فسميت تلك الأهوية الواقوصة حتى اليوم لأنهم وقصوا فيها وما فطنوا لتساقطهم حتى انكشف الضباب. فأخذوا في وجه آخر وقتل المسلمون منهم في المعركة بعدما أدبروا نحو من 50,000، وتبعهم خالد بن الوليد بالخيل يقتلهم في كل واد وكل شعب وكل جبل ومن كل النواحي، فلم يزل يقتلهم حتى انتهى إلى دمشق، فاستقبله أهلها بأنهم ما زالوا على عهدهم، فخرج متتبعا بقية الفارين قتلا وتنكيلا. وتبع رجل من الأزد يدعى النعمان بن جلهمة الأزدي في جماعة من قومه جمعا من الروم، فيهم ماهان قائد جيوش الروم هاربا، فلما أراد أخذه أسيرا منع عن نفسه فقتله الأزدي. فكان من قتل من الروم في المعركة ومن سقط في الأهوية زهاء 100,000 قتيل، وتمزق الباقي في الجبال والأودية بمن فيهم متنصرة العرب وعلى رأسها غسان بقيادة جبل بن الأيهم، وقتل من المسلمين 4,000 ونيف من مختلف القبائل، كلهم من قبائل اليمن بصفة عامة ومن الأزد على وجه الخصوص إلا قليلا من قريش وقيس، جمعهم أبو عبيدة وترحم عليهم ودفنهم. يتضح لنا من هذا العرض أن معركة اليرموك هي أول نصر عظيم للمسلمين خارج ديارهم، كانت يمنية الطابع قلبا وقالبا لكثرة من اشترك فيها من قبائل اليمن على رأسها الأزد، يعاونها قلة من قيس من عبس وكنانة وغطفان وهوازن بقيادة حكيمة من أبي عبيدة عامر بن الجراح وخالد بن الوليد بمساعدة الأعلام من اليمن من أمثال قيس بن هبيرة المرادي من مراد وعامر بن الطفيل الدوسي من دوس وعمر بن معدي يكرب الزبيدي من زبيد ورافع بن عميرة الطائي من طيء ومالك النخعي من النخع وغيرهم. فكان نصرهم الساحق في اليرموك وأول فتح كبير للمسلمين وساما وضعته تلك القبائل على صدر بطونها وعشائرها، مما أتاح لها السيادة في تلك البلاد فترة طويلة من الزمن، فكانت موضع حسد القبائل القيسية التي هاجرت إلى الشام بعد الفتح ولم تحظى بذلك الشرف العظيم الذي سطرته قبائل اليمن بدماء أبنائها. هذا ولم يتوقف دور القبائل اليمنية في الفتوحات على بلاد الشام فقط، بل كانت بدايتهم بها بداية حسنة، انطلقوا بعدها مشاركين وأحيانا متفوقين على قبائل قيس في سائر البلاد التي قدموا إليها في المشرق والمغرب. لم يكن فتح المدن الكبرى والحصون القوية بالشام بأقل أهمية من هزيمة الروم باليرموك ومعهم حلفاؤهم من القبائل العربية المتنصرة بالشام بقيادة غسان واتحاد لخم وجذام وقضاعة وتنوخ، إذ كان على المسلمين تتبع فلول الروم ومتنصرة العرب للقضاء على خطرهم وتطهير الشام منهم. فكانت وجهتهم بعد اليرموك إلى حمص، وبها اجتمعت فلول كثيرة من الروم الهاربة من الهزيمة، ودارت عندها معركة عظيمة انتهت بهزيمة الروم وفتح حمص بعد مقتل زعيمهم هربيس، واستشهد من المسلمين 235 فارسا كلهم من حمير وهمدان إلا 30 رجلا من أهل مكة من أخلاط الناس. وصارت خيل المسلمين تخرج في طلب الروم للقضاء عليهم وطمعا في غنائمهم، وتسابق زعماء القبائل في طلب العقد لهم بالزعامة على قبائلهم، ومن ذلك ما حدث من مالك بن الحارث النخعي المعروف بالأشتر الذي جاء إلى أبي عبيدة بن الجراح وطلب منه أن يعقد له على قومه من النخع. وكان قد أتاه وعليه رجل منهم فخاصمهم إلى أبي عبيدة، فدعا أبو عبيدة النخع وقال لهم: أي هذين أرضى فيكم أن يرأس عليكم؟ فقالوا: كلاهما شريف وفينا رضي وعندنا ثقة. فأقبل على الأشتر وقال له: أين كنت حين عقدت لهذا الراية؟ قال: كنت في المدينة عند أمير المؤمنين ثم أقبلت إليكم. قال أبو عبيدة: فقدمت على هذا وهو رأس أصحابك؟ قال: نعم. قال: فإنه لا ينبغي أن تخاصم ابن عمك وقد رضيت به جماعة قومك قبل قدومك عليهم. قال الأشتر: فإنه رضي شريف وأهل لذلك، وأنا أيضا أهل للرياسة، فليعفى من رياسة قومي فأليهم كما وليهم هذا. فقال أبو عبيدة: أخر ذلك اليوم حتى تكون وقعة مع الروم، فإذا استشهدتما فما عند الله خير لكما، وإن هلك أحدكما وبقي الآخر كان الباقي منكما الرأس على قومه، وإن بقيتما أعفيناك من رياسة القوم. قال الأشتر: قد رضيت. فلما كانت إحدى الوقائع في مطاردة الروم استشهد رأس النخع الأول، وجاء النخعي فعقد له أبو عبيدة على النخع، وكان من جلداء الرجال وأشدائهم. قتل يوم اليرموك 3 من الروم مبارزة، و11 من بطارقتهم في القتال. وكثيرا ما كانت تحدث بعض الاحتكاكات البسيطة بين القبائل بدافع النعرة القبلية القديمة، ولا سيما بين قبائل قحطان وعدنان. ومن ذلك ما حدث بين النخع وعبس حينما عقد لهما على خيل الطلب. فقد عقد أبو عبيدة للأشتر النخعي على 300 فارس من قومه بعد اليرموك لتتبع آثار القوم، وقال له: لا تتباعد في الطلب وكن مني قريبا. فخرج الأشتر وكان يغير منه على مسيرة اليوم واليومين، ثم دعا أبا عبيدة ميسر بن مسروق العبسي فسرحه في 2000 فارس للطلب، فمر على قنسرين وتجاوزها متتبعا آثار القوم حتى قطع الدروب وبلغ الأشتر ذلك، فمضى خلفه حتى لحقه، وإذا بميسرة مواقف لجمع من فلول الروم تقدر بأكثر من 5000، وميسرة في 2000 فارس من قومه عبس، فأحجم عنهم إشفاقا على من معه من الهلكة. وبينما هو كذلك إذا طلع عليه الأشتر في 300 فارس من النخع، فلما رآهم ميسرة كبروا، وكبر الأشتر وأصحابه وحملوا على الروم كل من جانبه فهزموهم، وتبعتهم خيل المسلمين يقتلونهم. فلما أمسوا نادى منادي عبس للصلاة، فتقدم ميسرة ابن مسروق العبسي فصلى بأصحابه، وتقدم الأشتر فصلى بقومه. فلما انصرف الأشتر جاءه قنان ابن دارم العبسي فقال: يا صاحب هذه الخيل، ما منعك أن تجيء فتصلي مع الأمير ميسرة ابن مسروق؟ فقال الأشتر: ومن ميسرة ابن مسروق؟ قال: ميسرة ابن مسروق العبسي. فقال الأشتر: وما عبس؟ ومن بنو عبس؟ فقال الرجل: سبحان الله، وما تدري من عبس؟ قال الأشتر: لا والله ما أدري. فقال له العبسي: فمن أنت؟ قال: أنا مالك ابن الحارث. قال: فممن أنت؟ قال: من النخع. قال العبسي: فوالله ما سمعت بالنخع قط قبل الساعة. فغضبت ناس من أصحاب الأشتر، فقال الأشتر لأصحابه: مما تغضبون؟ إنما أنا والله ما كذبت، وما أظن هذا الرجل إلا صادقا. ثم قال: منعني يا عبد الله من الصلاة معكم أن وليت هذه الخيل، ولم يؤمر علي إنسان، ولم أؤمر بطاعة أحد، وأنا إذا صليت الغداة انصرفت إن شاء الله تعالى. فلما أصبحوا وصلى الغداة ارتحل بأصحابه من النخع، ومضى ميسرة حتى بلغ مرج القبائل وهي ناحية أنطاكية والمصيصة، ثم انصرف راجعا، فكانت كل قبيلة تعتز بنفسها وتعتبر أنه ليس لأحد غيرها من القبائل سلطان عليها، والجميع سواسية أمام الأمير. اتجه المسلمون بعد مصالحة أهل حمص وقنسرين إلى حلب، وهي أكثر مدن الشام تحصينا، وكان عليها أخوان أحدهما يدعى يوقنة أو يوقنة والآخر يوحنا. فلما بلغتهم أنباء مسير العرب إليهم كمن يوقنا كمينا، ثم سار يوحنا إليهم بجيوشه، وفاجأهم وهم على نهر يسقون خيلهم ويتوضؤون، فهجم عليهم. فلما اشتبك الجمعان خرج الكمين من خلفهم فهزم المسلمون، وكانت خسارة كندة يومئذ عظيمة، فقد أبلت بلاء حسنا وقاتلت قتالا شديدا، ومع هذا فقد قتل منهم 100 رجل في مقام واحد من هول المفاجأة، ومن بقية القبائل 70 رجلا، منهم عباد بن عاصم النخعي من سادة النخع، وسهيل بن مفلج، وهو ممن شهد تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن رغم ذلك فقد طارد أبو عبيدة الروم وتقدم إلى حلب لفتحها، وحاصرها المسلمون من كل جانب، وكانت أسوارها حصينة متينة، فامتنعت زمنا، وكان لأهلها من الروم جواسيس من متنصرة العرب بالشام يأتونهم بالليل والنهار يخبرونهم بأحوال المسلمين، فجاءوهم يوما وهم في الحصار وأخبروهم أن العلاقة أو العلاقة من المسلمين قد خرجوا إلى وادي بطنان وصالحوا أهله وعلوفة العرب وميرتهم منه، وأن هناك جمالا وبغالا ومعهم بعض المسلمين يقصدون القرى لطلب الميرة وهم قليلون. فلما سمع يوحنا صاحب حلب ذلك من جواسيسه خرج في 1000 من أصحابه عند الفجر وباغت المسلمين فثبتوا له واقتتلوا قتالا شديدا، فقتل من المسلمين 30 رجلا كلهم من قبيلة طي، وانهزم الباقون وأخذ الروم ما كان معهم من الإبل والبغال والميرة وعادوا إلى قلعتهم. لما فطن المسلمون إلى أنهم مراقبون من عدوهم ركب خالد بن الوليد وأمر الناس أن يدوروا في عسكرهم وأن يقبضوا على كل من ينكرونه، وبينما هو في طوافه إذ بصر برجل من العرب المتنصرة وبين يديه عباءة يقبلها، فجعل خالد يرقبه فجفل منه الرجل واستراب فيه خالد، وأقبل عليه قائلا: من أي الناس أنت يا أخ العرب؟ قال: أنا رجل من اليمن. قال: من أيها؟ وأراد أن ينتمي إلى غير قبيلته، فجر الحق على لسانه وقال: أنا من غسان. فقبض عليه خالد وقدمه لأبي عبيدة متهما إياه بأنه عين للروم على المسلمين، فأمر أبو عبيدة باختباره بالقرآن والصلاة فلم يدري ما يفعل أو يقول، وأقر بأنه عين للروم وأن معه 2 آخرين، دخل القلعة ليخبر يوحنا بخبر المسلمين وأنه تخلف لينظر ما يكون من أمرهم، فخيره أبو عبيدة بين الإسلام أو القتل، فأسلم الجاسوس الغساني ونطق بالشهادتين. استمر المسلمون محاصرين لقلعة حلب 4 أشهر وهي ممتنعة عليهم، فأرسل أبو عبيدة إلى الخليفة عمر بن الخطاب يطلب المشورة مع عبد الله بن قرط الأزدي وجعدة بن هبيرة. وفي هذه الأثناء خرج هلال بن بدر الطائي في جمع كبير من بطون طيء وعشائرها يريد الشام للجهاد، بعد أن جاءهم كتاب من الخليفة عمر بن الخطاب بذلك للانضمام إلى جيوش المسلمين المحاصرة لحلب، فأضافوا دماء جديدة إليهم كانوا أحوج ما يكونون إليها في ذلك الوقت، فكان هذا أحسن رد من الخليفة على كتاب أبي عبيدة له، إذ جاءه المدد الذي كان ينتظره بعد أن فقد الكثير من قبائل كندة وطيء في قتال حلب التي صمدت أمامهم طويلة، كما أنه كان لابد من استمرار تواتر القبائل على الشام في سيل لا ينقطع ليشدوا من أزر إخوانهم في تطهير البلاد من جيوب المقاومة وفلول الهاربين والمتآمرين من المتنصرة وغيرهم، وحتى يحققوا الكثرة اللازمة لسكن المدن والقرى التي هاجرها أهلها، وما كان ذلك كله ليتحقق لولا انتقال كثير من القبائل من شبه الجزيرة العربية إلى الشام في ذلك الوقت، فما كان أسهل على الروم ومتنصرة العرب وأهل الشام مدنها وقراها من احتواء جيش من 30 أو 40 ألفا لو لم تأته الإمدادات من موطنه بشكل متصل. فما كاد يصل عبد الله بن قرط الأزدي وجعدة بن هبيرة بكتاب أبي عبيدة بن الجراح إلى الخليفة عمر بن الخطاب في المدينة يطلب العون والمدد، حتى جاءه جمع من قبائل كندة وحضرموت وعمدان ومدان وسبأ ومأرب وسنبس ونبهان ومن أقصى اليمن يسألونه أن يتعهدهم إلى الشام، وكان منهم ناس يمشون على أقدامهم لا ركاب لهم، فدعا عمر بابنه عبد الله وأمره أن يمضي إلى مال الصدقات ليأتي القوم 70 راحلة يتعاقبون عليها ويحملون زادهم وميرتهم على ظهورها، فأسرع عبد الله بن عمر وأتى 70 بعيرا سلمها إليهم وقال لهم: جدوا رحمكم الله إلى إخوانكم المسلمين وأسرعوا إلى حرب عدوكم. فلما أشرف القوم على إخوانهم بالشام أخذوا زينتهم وجردوا سيوفهم ونشروا راياتهم وكبروا لله وصلوا على نبيهم، فأجابهم أهل العسكري بالتكبير والتهليل من كل جانب، واستقبلهم أبو عبيدة وسلم عليهم، ونزل كل قوم عند بني عمهم وعشيرتهم. وكانت كندة من أكبر القبائل الموجودة في حصار حلب، بعد أن أتاهم المدد من إخوتهم وأهليهم، فثبتت وقاتلت وحملت عبء الدفاع عن المسلمين ضد هجمات أهل حلب المتكررة. وقد شهد لهم خالد بن الوليد بذلك عند الأمير أبو عبيدة بن الجراح حين قال: أصلح الله الأمير، لقد رأيت كندة وقد أبلت بلاء حسنا وتقدم رجالها وثبت أبطالها، وما زالت تضرب حتى أزالت عنا حامية الكفر. فقال له أبو عبيدة: صدقت والله يا أبا سليمان، لقد أسعدت الناس كندة بثباتها. كان من مولى بني طريف، وهم من ملوك كندة الذين حضروا إلى الشام، مولا يقال له دامس أبو الهول أو أبو الهول، وكان أسود كثير السواد بصاصا، كأنه النخلة السحوق، فارسا شجاعا قويا شاع ذكره في بلاد كندة وأودية حضرموت وجبال مهرة وأرض الشحر، وقد أخاف البادية ونهب الحاضرة. وقد تمكن هذا الرجل مع 7 رجال أشداء من تسلق سور قلعة حلب في ليلة حالكة من مكان هادئ نام حراسه من الخمر، ووصل إلى بابها ففتحه للمسلمين، ووقعت الصيحة في القلعة ودار القتال ضاريا بداخلها، حتى ألقى الروم سلاحهم ونادوا بالغوث والأمان، فأحضر أبو عبيدة رجالهم ونساءهم وعرض عليهم الإسلام، فأسلم كثير منهم ومن ساداتهم. لما فتحت قلعة حلب كانت وجهة المسلمين بعدها إلى قلعة عزاز، فاختار أبو عبيدة 100 رجل من أشداء القبائل من طيء وفهر وخزاعة وسنبس ونمير والحضارمة وحمير وباهلة وتميم ومراد، وذلك بواقع 10 رجال من كل قبيلة، فكانوا خليطا من قبائل قيس واليمن، وجعل على كل قبيلة نقيبا منهم، فكان نقيب طيء خزعل ابن عاصم، ونقيب فهر فهر ابن مزاحم، وعلى خزاعة سالم ابن عدي، وعلى سنبس مسروق ابن سنان، وعلى نمير أسد ابن جارم، وعلى الحضارمة ماجد ابن عميرة، وعلى حمير ملكهم ذو الكلاع الحميري، وعلى باهلة سيف ابن قادح، وعلى تميم سعد ابن حسن، وعلى مراد مالك ابن فياض، وجعل على القوم مالكا ابن الأشتر النخعي. وقد نجح الجميع في فتح عزاز وصالحوا أهلها، وأرسل أبو عبيدة إلى الخليفة عمر بن الخطاب يعلمه بذلك، وأخرج 5 من الغنائم فسلمه إلى رباح بن غانم اليشكري، وضم إليه 200 فارس من المسلمين فيهم قتادة وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن بشار، فأخذوا 5 وساروا إلى المدينة. وهكذا ظل المسلمون يتنقلون في فتوحاتهم للشام من مدينة إلى مدينة ومن قلعة إلى قلعة، حتى وصلوا إلى أقصى شمال البلاد. وقد استغرق ذلك 3 سنوات كاملة، ولم يستعص عليهم إلا قيسارية في فلسطين، فإن معاوية فتحها 19 هجري بعد أن حوصرت 7 سنوات. وظلت القبائل ترد الشام من شبه الجزيرة للجهاد، وطمعا في الغنائم وخصوبة العيش. فلما تم للمسلمين فتح الشام رحل عنه معظم أهله وخاصة من الروم، وأسلم معظم المتنصرة، وانتشرت القبائل في ربوعه، فتغير شكله ومعالمه، وهو ما سوف يتضح في الفصل التالي من هذا الكتاب. الفصل الثاني: مناطق استيطان القبائل العربية بالشام بعد الفتح الإسلامي وأنسابها. كانت حرب اليرموك وفتوح الشام يمانية الطابع لكثرة من اشترك فيها من قبائل اليمن من مسلمين ومتنصرة، فإذا أضفنا لذلك سكن القبائل اليمانية لهذه البلاد من قبل الإسلام، أدركنا أنها كانت يمانية المعالم دون منازع قبل الإسلام وزمن الفتح، غير أن السيادة لقبائل اليمن بالشام لم تدم بعد الفتح لكثرة من هاجر إليها من قبائل قيس التي نازعتها السيادة والسيطرة، وإن كانت لم تساويها في الكثرة العددية، لأنه إذا حسبنا القبائل اليمنية المتنصرة من لخم وغسان وقضاعة وبلقين وبلا وبهراء وغيرها التي دخلت الإسلام، باستثناء القلة من غسان التي أبت الإسلام ورحلت إلى بلاد الروم بزعامة جبلة ابن الأيهم، فضلا عن قبائل الفتح التي كان معظمها من قحطان، بالإضافة إلى قبائل اليمن المهاجرة بعد الفتح إلى جوار إخوتها وأبناء عمومتها، فضلا عن أنه مهجرهم المفضل من قبل الإسلام، لأدركنا أن التفوق العددي لقبائل اليمن على قبائل قيس بالشام دام لفترة طويلة خلال القرنين الأول والثاني الهجري، لأن كثيرا من القبائل القيسية آثرت المضي إلى مصر وأفريقيا والأندلس، علها تجد من لا ينازعها، وكان لذلك تأثيره على السيادة والزعامة للقبائل العربية في بلاد الشام في ذلك الوقت، وكذلك على الأحداث ومجريات الأمور فيها. وقد كان للدور البارز الذي لعبته القبائل العربية بصفة عامة في الفتوح أن صارت تشعر بأهميتها وتطالب بحقها الكامل في الفيء والعطاء، وتنافس على قريش استئثارها بالحكم والمال ومراتب الشرف. وكان ذلك مقدمة الأسباب التي أدت إلى مقتل الخليفة عثمان بن عفان وقيام كثير من الثورات القبلية والتمرد على سلطان الدولة في العصر الأموي. يضاف إلى هذا أن حركة الفتوح وما أعقبها من قيام الأمصار واتساع رقعة الدولة ودوام التحركات القبلية كانت كلها عوامل أدت إلى تغيير شامل في مواطن عدد كبير من القبائل العربية، كما حدث في هجرة قبيلة أسد عمان اليمانية إلى نواحي البصرة وقبيلة كلاب القيسية إلى شمال الشام. فقد نجم عن هذا التحرك القبلي الجديد احتكاك مباشر بمصالح القبائل بعضها ببعض، مما أذكى روح التعصب القبلي لديها على نحو لم يكن مألوفا من قبل. هذا فضلا عن الخلل الذي حدث في التوزيع السكاني للعرب نتيجة للهجرات القبلية التي نزحت من شبه الجزيرة العربية ومن مركز الدولة في الحجاز لمواصلة الفتوحات والإقامة في الأمصار الجديدة، فانتقل مركز الثقل في الدولة من القلب إلى الأطراف، وغدت هذه الأطراف ابتداء من أواخر عهد الخليفة عمر بن الخطاب تضغط على حكومة المدينة وفقا لرغباتها في كثير من الأحيان، كما حدث بالنسبة لسكان الكوفة الذين دأبوا على مطالبة الخلفاء بتغيير ولاتهم. وبتطور الأوضاع انتقلت عاصمة الدولة نفسها إلى الأطراف كما حدث في عهد علي، ومنها إلى دمشق في عهد الدولة الأموية بعد أن تحول مركز الثقل من جديد إلى بلاد الشام. ثم إن حركة الفتوح بصفة عامة فتحت الطريق على مصراعيه أمام القبائل للاحتكاك بحضارة الشعوب المغلوبة ومدنيتهم، فتدفقت عليهم خيرات وفيرة هيأت لهم حياة راغدة تاقت معها نفوسهم إلى البقاء في أمصارهم والاكتفاء بما فتح الله عليهم من البلاد، فأخذوا يفضلون القعود على الفتح والجهاد. وترجع بوادر هذه الظاهرة إلى غزوة تبوك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتجلت بوضوح في عزوف قبائل البصرة والكوفة عن الاشتراك الفعلي في الحروب الداخلية والخارجية على حد سواء، وهو ما عانى منه علي بن أبي طالب ومصعب بن الزبير والحجاج بن يوسف الثقفي في حروبهم، حيث اضطر الأخير إلى الاعتماد على القبائل الشامية في تحقيق أهدافه، لأن هذه القبائل ظلت محتفظة بروحها القتالية إلى حد كبير معظم فترات القرن الأول الهجري، وذلك مرده إلى أن القبائل التي نزلت الشام لم تقم داخل المدن الرئيسية دفعة واحدة، وإنما ظلت تقيم خارجها بعض الوقت قبل أن تسكنها، فضلا عن انشغالها المتواصل في الحرب ضد الروم في الثغور فيما عرف بالصوائف والشواتي، مما أكسبها خبرة واسعة في القتال. ولكل ذلك فقد تميزت هذه القبائل عن مثيلاتها من القبائل الأخرى في مختلف الأقاليم ولا سيما في العطاء والغنائم. إن معرفتنا بمناطق استيطان القبائل العربية التي سكنت الشام بعد الفتح الإسلامي ممزوجا بأنسابها وبطونها يفيد إلى حد كبير في معرفتنا بالأحداث التاريخية التي وقعت في هذه الفترة المليئة بالصراعات القبلية المتعصبة لأنسابها والمتصارعة على مواطن الخصب، وفي حروب قبائل عرب الشام بصفة عامة حيث لعبت الأنساب القبلية دورا هاما فيها، فالأنساب تشكل إلى حد كبير الهيكل العظمي للتاريخ الإسلامي، وفهم هذا التاريخ لا يتأتى إلا بمعرفة أنساب العرب لارتباطهم الوثيق برجالاته وصانعي أحداثه. كان ينزل جنوب الشام قبل الإسلام في الصحراء الواقعة بينه وبين شبه جزيرة العرب وحول دمشق طائفة من القبائل اليمنية التي نزحت إليه منذ زمن بعيد، ومن هذه القبائل غسان ولخم وجذام وطيء وعاملة وبطون شتى من قضاعة، منها كلب وبهراء وتنوخ وسليح أو سليح وبلاء. وبعد أن تم فتح الشام دخلت معظم هذه القبائل في الإسلام وأعانوا المسلمين على الروم، وبقيت معظم مواطنهم التي كانوا فيها قبل الفتح هي نفسها بعده، لم يشاركهم فيها أحد من قبائل الغزو. وكان مركز غسان بالشام هو منطقة اليرموك وفي بصرة وحوران، حيث يقيم معظمهم بالإضافة إلى جماعات منهم سكنت البلقاء وحمص والبيت، والعدد في بني جفنة ابن عمر ميزيقياء وبني كعب ابن عمر ميزيقياء من الأزد اليمنية، وبنو لخم من قبائل كهلان القحطانية، ولخم هو مالك ابن عدي ابن عمر ابن سبأ، وبطونهم كثيرة، منهم بنو الدار ابن هانئ رهط تميم الداري، وبنو نصر ابن ربيعة، ومنهم المناذرة ملوك الحيرة العظام، وبنو راشدة وبنو حدس وبنو ذعر أو ذعر وغيرهم. وديار لخم بالشام متفرقة أكثرها بين الرملة ومصر في الجفار وفي الجولان وما يليها من البلاد، نوى والبثينة أو البثينة وشقص من أرض حوران، يخالطهم في هذه المواضع جهينة وذبيان وبعض القين. وبنو جذام هم ولد عدي بن الحارث بن مرة بن أدد من قبائل عريب بن كهلان، ومن بطون جذام بنو غطفان وبنو أفصى وبنو الضبيب وبنو بعجة وبنو نفاثة أو نفاثة، وجميع هؤلاء من حشم وحرام ابني جذام، وجذام أخو لخم وعم كندة. وكانت جذام في شبه الجزيرة تسكن منطقة جبال حسمة، ولما انتقلوا إلى الشام سكنوا المنطقة الممتدة من مدين إلى تبوك وأذرح، ومنها فخذ مما يلي طبرية من أرض الأردن إلى اللجون أو اللجون واليامون ناحية عكا، ومن حشم ابن جذام بطن يقال له بنو جرى ينزلون بالرمل قريبا من الفرمة، ويغلب على العريش بنو الثعل من بني جرى، ومنهم أيضا بعبسان أو بعبسان وهي قرية بداروم غزة. أما طي فهي قبيلة عظيمة من كهلان القحطانية تنسب إلى طي ابن أدد ابن زيد ابن يشجب ابن عريب ابن كهلان، وبطون طي وأفخاذها كثيرة من ولديه قطرة والغوث، فمن قطرة جديلة أو جديلة وهم بنو خرجة ابن سعد ابن قطرة، ومنهم الثعالب ثعلب ابن رومان وابن أخيه ثعلب ابن ذهل وثعلب ابن جدعاء وغيرهم، ومن بطون الغوث ابن طي بنو ثعل ابن عمر وبنو جرم وبنو نبهان وبنو هنيء، ومن ثعل بحثر ومعن، ومن نبهان سعد ونابل. عذرا منكم إذا كانت القراءة غير واضحة، وذلك لأن الطباعة في بعض الصفحات غير واضحة ومنها هذه الصفحة. وكانت منازل طي باليمن وخرجوا منه على إثر خروج الأزد بسبب سيل العرم، فنزلوا سميراء رفيد بجوار بني أسد بنجد الحجاز، ثم غلبوهم على جبلي أجا وسامة أو سلمة اللذين عرفا لذلك بجبلي طي، ومنها أخذت طي تمتد وتتوسع وخاصة قبل الإسلام بوقت قصير، ومع بداية عصر الفتوحات استولت من بلاد بني أسد على أرض غفر فيها وراء الكرخ من أرض الجزيرة، واستولت على منازل تميم فيما بين البصرة والكوفة واليمامة، وورثوا غطفان فيما يلي وادي القرى شمالا. ولما رحلوا إلى الشام نزلوا جنوبي فلسطين حتى بلغوا الجبل والسهل والوادي حجازا وشاما وعراقا، ومن منازلهم القريات أو القريات وهي دومة وسكاكة والقارة ومضر وتيماء، ومن جبالهم أدباء وهو جبل أسود وناحية دار فزارة ودباب والأعيرف والثرى وهو بنجد والرمان أو والرمان، ومن مياههم غصور. تعتبر قبائل قضاعة من أهم القبائل العربية التي سكنت بلاد الشام منذ زمن طويل قبل الإسلام ودانت به بعد الفتح، ولعبت دورا كبيرا في تاريخه وأحداثه لكثرة قبائلها وبطونها وانتشارها في ربوع الشام. وإذا كانت قبائل غسان ولخم وجذام وطي وعاملة تنتمي إلى كهلان ابن سبأ فإن قبائل قضاعة من كلب وبهراء وبلاء وسليح وتنوخ ونهد أو تهد تنتمي إلى حمير ابن سبأ، اللذين منهم التبابعة والأدواء، والاثنان أصلهما قحطان اليمن. وكانت لقبائل حمير وكهلان بصفة خاصة منذ القدم علاقات كبرى وصلات وثيقة ببلاد الشام تفوق ما كان لقبائل عدنان من صلات بهذه البلاد بكثير، إذ كانت بلاد الشام ملجأهم ومستودعهم منذ أيام بعيدة قبل الإسلام دون سواهم من العرب، فاستقرت قبائل كثيرة منهم فيها وانتشروا في مختلف بقاعها، وحتى في عصر الفتوحات كانت قبائلهم هي الغالبة في الجيوش التي خرجت للفتح. ومن ثم فلا بد من القول بأن أعدادهم قد ازدادت هناك ازديادا كبيرا بالتوالد وتتابع الهجرة حتى صاروا عنصرا رئيسيا من عناصر السكان في هذه البلاد، وصارت القحطانية بما لا شك فيه هي غالبية أهل الشام من العرب. ومن بني حمير ابن سبأ التبابعة، ومنهم قضاعة وهو قضاعة ابن مالك ابن حمير ابن سبأ، وقيل قضاعة ابن مالك ابن عمر ابن مرة ابن زيد ابن مالك ابن حمير، وكان قضاعة مالكا لبلاد الشحر وقبره بها. وقد تنوزع في نسب قضاعة أم من معد كان أم من قحطان، فقضاعة تأبى أن تكون من معد وتؤكد أنها من قحطان، وفي ذلك يقول عمر القضاعي: نحن بنو الشيخ الحجان الأزهر قضاعة ابن مالك ابن حمير. وقد ثار بين النسابين من عدنان وقحطان منذ بداية العصر الأموي نزاع عنيف حول نسب قبيلة قضاعة، شارك فيه الخلفاء والولاة والشعراء ورؤساء القبائل، ولعبت التيارات العصبية والسياسية دورا بارزا فيه. ويظهر أن ضخامة قبائل قضاعة واتصالها بأحداث العصر الأموي كان محور هذا النزاع والدافع إليه، وكان ضم قضاعة إلى أحد الجانبين المتنازعين من قحطان وعدنان يؤدي إلى ترجيح كفته في الميزان القبلي والسياسي. وقد انتهى النزاع حول أصل قضاعة إلى انتمائها لليمن، وكما لعبت قضاعة دورا هاما في تاريخ بلاد الشام وشمال شبه الجزيرة العربية في الإسلام، كانت كذلك أيضا قبل الإسلام بحكم سكنها في موقع وسط بين الاثنين، فبلادهم متصلة بالشام وببلاد اليونان والأمم التي بادت ممالكها بغلبة الروم عليها وببلاد بني عدنان، وكانوا قبل ذلك يسكنون اليمن إلى الشحر ونجران ثم انتقلوا إلى الحجاز ومنه إلى الشام، فكان لهم ملك ما بين الشام والحجاز إلى العراق ومن أيلة وجبال الكرك إلى مشارف الشام، واستعملهم الروم على بادية العرب. وقد حاربهم عمرو بن العاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7 هجري في غزوة ذات السلاسل في أرض بني عذرة من قضاعة، وكانت النصرانية منتشرة في كثير من قبائلهم في ذلك الوقت. ويذكر ابن حزم أنه وبعض نسابي عصره من 384 إلى 456 هجري وجدوا في كتب بطليموس وفي كتب العجم القديمة ذكر القضاعيين ونبذة عن أخبارهم وحروبهم، مما يدل على حيوية هذه القبائل وعظم دورها الذي لعبته في ذلك الوقت. وتعتبر قبيلة كلب من أضخم قبائل قضاعة القحطانية بالشام، صاهرهم عثمان بن عفان ومن بعده معاوية، فكانوا أخوال ابنه يزيد ومن أشد أنصار الأمويين، وهم بنو كلب ابن وبرة ابن تغلب ابن حلوان ابن عمران ابن الحاف ابن قضاعة. وكان بنو كلب في الجاهلية ينزلون دومة الجندل وتبوك وأطراف الشام وخاصة منطقة السماوة، ولا يخالط بطونها في السماوة أحد، ومنهم بالغوطة ووادي القرى. وفي الفتوح ومع تحركات القبائل نزلت طوائف منهم منطقة الغور وجنوبي عكا والساحل في أوائل العصر الأموي، وكانت تدمر عاصمة كلب ومقر قيادتهم. ومن قضاعة أيضا بنو بهراء ابن عمر ابن الحاف ابن قضاعة، وهي من كبريات قبائل قضاعة، وكانت منازل بهراء تقع شمال منازل بلاء وتمتد من الينبع إلى عقبة أيلة على بحر القلزم البحر الأحمر. ومن قضاعة تنوخ، وهم قبائل اجتمعت وتألفت وسموا بذلك لأنهم اتفقوا على التتنخ أو المقام بالشام، فأقاموا بحاضر حلب وفي منطقة المعرة، كان جمعهم الأكبر، ومنهم بنو فهم ابن تيم الله ابن أسد ابن وبرة وقشم وهم بالجزيرة الفراتية حلفاء لبني تغلب، ومنهم مالك ابن زمير ابن عمرو ابن فهم ابن تيم الله ابن أسد ابن وبرة، وعليه تنخت تنوخ وعلى عم أبيه مالك ابن فهم. أما بنو سليح فهم قبيلة عمرو ابن حلوان ابن عمران ابن الحاف ابن قضاعة المعروفين بالضجاعمة نسبة إلى حماطة أو حماطة ابن ضجعم ابن سعد ابن سليح ابن حلوان، وكانوا ملوكا بالشام في أرض الغوطة قبل مجيء غسان الذين قضوا عليهم وأخذوا مكانتهم. وأخيرا من قبائل قضاعة التي سكنت الشام من قبل الإسلام بنو بلا، وهم ولد عمرو ابن الحاف ابن قضاعة، ومعظم بطون بلا من ولديه فران وهنا، ومنهم بدريون وصحابة. ومساكن بلا تقع بين المدينة ووادي القرى من منقطع دار جهينة إلى حد دار جذام بالنبك على شاطئ البحر، ولها ما يمن البر إلى حد تبوك، ومن جبال الشرات إلى معان وأيلة، ومن ديار بلا أمج وغران، وهما واديان يأخذان من حرة بني سليم وينتهيان في البحر. وقد ذكر ابن خلدون أن مواطن بلا تقع شمالية جهينة إلى عقبة أيلة على العدوة الشرقية من بحر القلزم. وقد حدث زمن الخليفة عمر بن الخطاب أن نادى رجل من بلا بالشام بدعوى الجاهلية قائلا يا آل قضاعة، فأمر الخليفة عامله بالشام أن يسير ثلث قضاعة من الشام، فساروا إلى مصر. ومن قبائل قضاعة المشهورة أيضا بالشام النمر ابن وبرة وأسد ابن وبرة وجهينة وسعد هذيم وبنو عذرة ونهد ومهرة ابن حيدان وجرم ابن ربان وغيرهم ممن سكن الشام وباديته وشمال شبه جزيرة العرب، بالإضافة إلى زمرة القبائل اليمنية التي كانت معظمها يسكن جنوب الشام وشرقه ووسطه من قبل الإسلام. كانت هناك قبيلة عربية كبيرة اختارت شمال الشام سكنا لها في ذلك الوقت، ألا وهي قبيلة تغلب، بيد أنها لم تكن من قحطان وإنما هم من العرب العدنانية، ولذلك آثرت الابتعاد وسكن الشمال. وتغلب تنتمي في نسبها إلى ربيعة ابن نزار الذي أنجب أسد وضبيعة أو ضبيعة، وكان البيت والعدد والشرف في أسد بن ربيعة. ومن قبائلها المشهورة وائل ابن قاصد وهو من ولد جديلة بنت أسد، ومن وائل تنحدر عبس وبكر وتغلب أضخم قبائل ربيعة أصحاب الشهرة والأحداث الضخمة في عهد عمر والعصر الأموي، وهم سكان الجزيرة الفراتية التي عرفت باسمهم ديار ربيعة، وهي تقع غربي نهر دجلة، ومنها انتشروا على الضفة اليمنى لنهر الفرات عند منبج والرصافة ودمشق وقنسرين وعين التمر وفيما بين نهر الخابور والفرات ودجلة. وكان معظم بني تغلب من البدو والأعراب، وليس فيهم إلا القليل من أهل الحضر، وأغلبهم نصارى وهم أهل حرب وقتال، رفضوا اعتناق الإسلام بعد فتح الشام والعراق وقاوموا المسلمين وحاربوا ضدهم إلى جانب الروم. ولما تم فتح البلاد رغم أنفهم أبوا أن يدفعوا الجزية للخليفة عمر بن الخطاب، وعزموا على الرحيل إلى أرض الروم في آسيا الصغرى، وهموا أن يتفرقوا في البلاد بحكم أنهم عرب يأنفون من دفع الجزية، وقالوا للخليفة نحن عرب فخذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة. فاستشار في أمرهم فأشار عليه النعمان بن زرعة التغلبي أنهم عرب يأنفون من الجزية وليست لهم أموال، وإنما هم أصحاب حروش ومواش ولهم نكاية في العدو، فلا تعن عدوك بهم. فأخذ الخليفة بمشورته ظنا بهذه القبيلة العربية أن تجلو عن ديار العرب وأعفاهم من دفع الجزية، وفرض عليهم صدقة مضاعفة لما يؤخذ من صدقات المسلمين، وفرض على تجارتهم نصف العشر كسائر أهل الذمة، وأن يقدموا المؤنة لجيوش المسلمين التي تمر بأرضهم، واشترط عليهم ألا ينصروا أولادهم، وشدد عليهم في هذا الشرط، ولكنهم خالفوه. فأمر الخليفة عمر بن الخطاب زياد بن جرير الأسدي عامل الخراج ألا يتهاون في معاملتهم، وكان يقول لئن تفرغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأي، لأقتلن مقاتلهم ولا أسبين ذريتهم، فقد نقضوا العهد وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم. وكان الإمام الزهري يقول لا نعلم في مواشي أهل الكتاب صدقة إلا الجزية التي تؤخذ منهم، غير أن نصارى بني تغلب أو نصارى العرب الذين عامة أموالهم المواشي، فإن عليهم ضعف ما على المسلمين. وأيا كان الأمر، فقد استقر الخليفة عمر بن الخطاب في حكمه على بني تغلب إلى أمرين، أحدهما حقنه دماءهم لما أعطوه من أموالهم وهم عرب في وقت لا يجب عليهم فيه إلا الإسلام أو القتل، فكان قبوله ذلك لسببين، أحدهما انتحالهم النصرانية، والآخر بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فتأوله فيهم. قال عمر: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سيمنع الدين بنصارى من ربيعة على شاطئ الفرات ما تركت عربيا يسلم أو يقتل، ولذلك رضي بأموالهم دون دمائهم، وهذا أحد حكميه على بني تغلب. أما الآخر فإنه حين درأ عنهم القتل وقبل منهم الأموال لم يجعلها جزية كسائر ما على أهل الذمة، وإنما جعلها صدقة مضاعفة، استجازها وترك الجزية لما رأى من نفارهم وأنفتهم منها، فلم يأمن شقاقهم ولحاقهم بالروم، فيكون لهم عونا على أهل الإسلام، فلا ضرر من إسقاط الاسم مع استبقاء المدلول، فأخذت منهم الجزية باسم صدقة مضاعفة، فكان في ذلك رتق ما خشي فتقه من ناحية بني تغلب مع استبقاء حقوق المسلمين في رقابهم. وقد ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه، فالذي كان يأخذ من بني تغلب وإن كان يسمى صدقة فإنما كان موضع الجزية. ولكل هذه الأسباب فإن حكم عمر بن الخطاب في عرب بني تغلب النصارى لم يجانبه الصواب مع مخالفته لحكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي خص عرب أهل الكتاب بالجزية صريحة دون من لا كتاب له منهم، ولم يرضى من سائرهم إلا بالإسلام أو القتل. ظلت بطون تغلب من ربيعة العدنانية مستأثرة بمنطقة شمال الشام والجزيرة الفراتية مع قلة من كنانة المضرية، حتى جاء الفتح الإسلامي وتدفقت قبائل مضر على الشام، سواء التي شاركت في الفتوح أو التي هاجرت بعدها، واتجهت كلها بعيدا عن مواطن اليمنية إلى الشمال، ومعظمها من قبائل قيس من مضر العدنانية من غطفان وهوازن وثقيف وسليم وباهلة وقشير وكلاب وجشم وقيس، فانتشروا في الجزيرة الفراتية مجاورين لتغلب وتملكوا حلب ونواحيها، وكان تركزهم أشد ما يكون في حوران وبصرة وفي قرقيسياء والرقة وحران والرحبة، وقد أطلق على منطقة سكنهم ديار مضر، وغلب عليهم اسم القيسية. كانت القبائل الوافدة إلى بلاد الشام سواء من القيسية أو اليمنية لا تسير على نسق واحد في اتخاذ مواطن استيطانها، فكانوا تارة يقصدون الحواضر والبوادي، وأحيانا ينزلون المنازل التي جلى عنها أهلها في مختلف المدن ويخالطون من بقي من أهل البلاد الأصليين، وتارة أخرى ينزلون في منازل خاصة بهم بعيدا عن المدن والقرى، فكان استيطانهم بين هذا وذاك. فحين نزل المسلمون مدينة حمص مثلا، كان فيهم الصمت ابن الأسود الكندي في جماعة من قومه من كندا، وكان الصمت صاحب جد واجتهاد في اليرموك وسائر المعارك التي اشترك فيها، وقد قام بتقسيم حمص خططا بين القبائل التي نزلتها، فأنزل الأشعث ابن مينياس في السكون، وأنزل المقداد في بلا، وأسكن سائر بطون كندا وأنزلها غيرهم ورتب أوضاعهم فيها، وكانت كل القبائل العربية التي نزلت حمص من اليمن مع قلة من قيس، ولذلك ضرب المثل بذلة القيسي بها. وكان شرحبيل ابن الصمت بالكوفة منافسا للأشعث ابن قيس الكندي في الرياسة على كندة العراق، فوفد الصمت على الخليفة عمر بن الخطاب وقال له: يا أمير المؤمنين، إنك لا تفرق بين الأبي وابنه في السبي، وقد فرقت بيني وبين ولدي، فحوله إلى الشام أو حولني إلى الكوفة. فقال: بل أحوله إلى الشام. فنزل حمص مع أبيه، فسعدت به كندة الشام. ولما ولي معاوية بن أبي سفيان الشام والجزيرة لعثمان بن عفان، أمره أن ينزل العرب بمواضع نائية عن المدن والقرى، فأنزل بني تميم الرابية، وأنزل أخلاطا من قبائل قيس وأسد المضرية بالمازحين والمدبر أو المدبر بالجزيرة الفراتية، ورتب ربيعة من تغلب وإياد والنمر ابن قاسط في ديارها بالخابور على هذا النحو. كانت أعداد القبائل العربية التي نزلت الشام إبان الفتح تتزايد تزايدا سريعا بالتوالد ودوام الهجرة. وقد قدر عدد مهاجرة العرب الذين نزلوا الشام عند فتحها بما يزيد على 100,000، وبلغ عدد المسجلين بديوان العطاء في دمشق وحدها في الصدر الأول 45,000. ولا تمثل هذه الأرقام القبائل الوافدة إلى الشام وحدها، وإنما تمثل أيضا من انضم إليهم من العرب الذين كانوا ينزلون هذه البلاد قبل الفتح ثم انضموا إلى جيوش المسلمين. وعلى أي حال، فقد أمكن تحديد مواطن القبائل العربية بالشام بصورة مجملة في عهد الراشدين والأمويين على وجه التقريب استنادا إلى ما انتهى إلينا من المصادر التاريخية والجغرافية. ففي فلسطين كانت قبائل لخم وجذام وعاملة وبطون من كلب، وفي الأردن كانت غسان ومذحج وقضاعة وهمدان وكلب وعك، وكانت حوران والجولان منازل خليط من لخم وجهينة وذبيان. وأغلب القبائل التي نزلت دمشق من اليمانية من قضاعة وغسان وحمير وغيرهم إلى جانب قلة من قريش وسائر قيس، وأهل حمص كلهم يمانية من كندة وطي وحمير وكلب وهمدان والسكون وبلاء، وبها بعض من قيس وإياد. وأكثر من نزل حماة وما حولها إلى حد البحر هن القبائل اليمنية، وكلهم من تنوخ وبهراء. وكان يغلب على المناطق الشمالية قبائل اليمن من سليح وزبيدة وهمدان وكندة وطيء. ولا يوجد أثر للقبائل المضرية في هذه البقاع الشمالية إلا طوائف من إياد وقيس بقنسرين وما حولها. وقد شغلت قبيلة كلب القضاعية بادية السماوات كلها لا يخالطهم فيها سواهم، وهي تمتد من أطراف بلاد العرب الشمالية حتى الفرات بين الكوفة والشام، وتشمل بادية الشام التي تقع تدمر في قلبها. أما الجزيرة التي يشقها نهر الفرات منحدرة من بلاد الروم فقد نزلتها قبائل مضر وربيعة، واختصت القبائل المضرية بمنطقة شرقي الفرات وكلها من قيس. أما منازل ربيعة فكانت تقع شرقي منازل مضر، وأولها رأس العين وهي لبني النمر ابن قاصد. وبالنسبة لتغلب فقد استقرت منذ العصر الجاهلي على الخابور من فروع الفرات، واستوطنت ما بين الخابور والفرات ودجلة، وإلى يمينها نزلت أختها بكر ابن وائل، واستقرت قبيلة النمر ابن قاصد في رأس العين. وكانت قبيلة قيس تمثل العنصر المضري في بلاد الشام، كما كانت كلب التي ورثت الغساسنة تمثل العنصر اليمني فيها. وقد لعبت كلتاهما دورا كبيرا في الأحداث القبلية التي شهدتها الشام والجزيرة في العصر الأموي. ويقال إن العرب الذين كانوا بالشام في نهاية القرن الأول الهجري بلغوا نحو 250,000 شخص، كان معظمهم من الجندي والموظفين والبدو، ولا سيما من القبائل العربية التي كانت تسكن تلك البقاع قبل الإسلام. يتضح من العرض الذي قدم أن العنصر الغالب على قبائل الشام في العصر الأموي هو العنصر اليمني إلى جانب زمرة من قيس وقريش وسائر مضر. وفي الجزيرة الفراتية كانت القبائل العدنانية من مضر وربيعة هي الغالبة، ولم يكن للقبائل اليمنية أثر في ربوعها. وقد اتبع في توزيع القبائل العربية في بلاد الشام، وهو نظام يختلف عن نظام الأخماس والأسباع الذي اتبع في العراق، وهو نظام الأجناد. فقد وزعت الجيوش العربية أجنادا تعسكر قرب مدن الشام الرئيسية، وكل جند كان ينسب إلى المكان الذي هو فيه لا إلى القبائل التي يتألف منها، فيقال جند حمص وجند الأردن وجند فلسطين ونحو ذلك. وقد ذكر أن العرب أخذوا هذا النظام عن توزيع الأقسام الإدارية الذي كان متبعا في عهد الروم. تعتبر القبائل اليمنية في بلاد الشام في القرن الأول الهجري بصفة عامة، وقبائل قضاعة وكلب بصفة خاصة هي حجر الزاوية في تاريخ تلك الفترة، وذلك للدور الكبير الذي لعبته هذه القبائل في سياسة البلاد وشؤونها، حيث انتشروا في نواح كثيرة من ربوعها في الحضر والبوادي. كما أن معظم هذه القبائل لم يكن مهاجرا كما كانت القبائل الأخرى التي هاجرت إلى سائر الأمصار بعد الفتح، وإنما كانوا بالشام منذ زمن طويل واقعين تحت التأثير اليوناني والروماني، وكانوا قبل الإسلام مباشرة تابعين لدولة الغساسنة، فتعودوا حياة الحضر وألفوا سياسة الطاعة والنظام بتأثير الحياة والحضارة البيزنطية. فضلا عن إتقانهم لفن الحروب الذي أكسبهم إياها صداماتهم المستمرة مع الروم، ففاقوا سائر القبائل العربية الأخرى في هذا المجال، وكانوا خير عون لخلفاء بني أمية في حكم الشام. ودائما ما كانوا يفخرون على قبائل مضر بأنهم ليسوا مثلهم مهاجرين إلى الشام حديثا. ولما كان لهذه القبائل أسرة قديمة من الأمراء دانوا لها بالطاعة زمنا طويلا، فقد آل ما تعودوه من الطاعة إلى معاوية وخلفائه باعتباره الوارث الشرعي لأسرتهم السابقة، فلم يكونوا بحاجة إلى أن يلقنوا حقوق الدولة عليهم، وكانوا يعترفون بشرعية الرياسة القائمة، ولم يمتحنوها بالرجوع إلى مقاييس القرآن وإلى المبادئ التي يجب أن تكون عليها الحكومة، فكانوا يطيعون أمرهم أينما وجهوهم، وقد أثبتوا من الناحية الحربية تفوقا على سائر القبائل الأخرى لمجاورتهم الروم وتدريبهم شبه المنتظم. وقد كان معاوية وخلفاؤه من الحكمة بحيث حافظوا على حماستهم وحميتهم، وإن كانوا هم أنفسهم من حيث النسب أقرب إلى قيس منهم لغيرهم. فكان معاوية يقيم في دمشق في المنطقة التي كانت تسكنها كلب غير بعيدا من مقر ملوكهم السابقين، وتزوج امرأة من أشراف كلب وجعل ابنها يزيد وارثا للخلافة. وكان التصاهر بحسب تفكير العرب بمثابة التحالف السياسي، فكانت كلب كلها تشعر أنهم أصهار الخليفة وأخوال ولي عهده. لم يكن من الممكن أن ترضى القبائل العربية بالشام منذ القدم، والتي أدمجت في الدولة بعد الفتح، أن تكون في مرتبة ثانية بعد القبائل التي دخلتها مع الفاتحين، وذلك لأن دخول قبائل الشام اليمنية في الإسلام جاء مبكرا، وكان لهم فيه نصيب من الاختيار، ولم يكن إسلامهم مجرد انضمام لراية العروبة المنتصرة فحسب، وكان لهذا الشعور تأثيره على علاقات القبائل ببعضها وعلى سياسة الدولة تجاه القبائل، وهو ما سوف يتضح في الأبواب التالية. وعلى أي حال، فقد ظلت القبائل العربية التي سكنت بلاد الشام سواء قبل الفتح أو بعده متمسكة بتقاليدها ردحا من الزمن، قبل أن يظهر عليها التأثر بالبيئة الجديدة التي سكنوها مختلطين بالسكان الأصليين. وقد ظهر هذا التأثر أوضح ما يكون تدريجيا في سلوكهم وحياتهم الاجتماعية ومظاهر معيشتهم، فانتقلوا من غضاضة البداوة إلى رونق الحضارة.